نصها ايد ونصها مش امتحانات، مش امتحانات راوند، مش حاجة يعني. لا يعني انا امتحان تنسيت يعني امتحان اصلا، صح؟ ومفيش راوندات كمان كده؟ لا لا كتير، بس التأثير الأني من امتحانات الراوند. ايه؟ كارديولوجي؟ كان ده على طول بعد العيد؟ ما مش خلص خلاص؟ لا يعني الأسبوع اللي فات كنت عاملها دي مريحني. هنتكلم معاك النهارده على اول اهم موضوع بالظبط في الجي اي تي. طبعا هنغطيه عشان خاطر البطنه الجراحه، احنا عليهم بطنه برضه هيستفيدوا مني. بورتال هايبر تاشن اللي هو صفحه 65. كل المواضيع المشتركه بيني وبين البطنه في الجي اي تي انا غطيتها في الكتاب ده. المعلومات اللي في البطن هم عايزينها في الجي اي تي انا كتبتها هنا ان ديتيلز، معناها احنا مش عايزينها في الجراحه، بس كان هدف واحد ان الديب هيتاكل الجي اي تي سنه يذاكروا مكان واحد. يعني من هنا يعني يمكن هتلاحظوا لما نيجي قدام شويه، وحتى في الموضوع ده في البيبتيك الفا في الميديكال تريتمنت انا كاتب ديتيلز بدوزز بدراجز سايد افكت، الكلام ده كله في جراحه مش عايزينه. بس مش عايز بقى اي حاجه تذاكر مره بيبتيك الفا من بطنه ومره بيبتيك الفا في جراحه. طب ما هي هي، ما هو الاتيولوجي هو هو وكلينيكال بيكتشر هي هي والديسيشن هي. يعني بتوع البطن هيكتبوا ايه واحنا هنكتب ايه؟ هم اكيد هيكتبوا ميديكال تريتمنت واحنا هنتكلم على. انا بدل ما اقعد اقول اصل انا هبعمل بيبتيك الفا بطنه النهارده بكره بعمل بيبتيك الفا جراحه، حطيت الحاجات كلها، حط الميديكال تريتمنت حطيت هنا بالتفصيل. ده مش معناه ما يجي عندي في الجراحه خالص يعني، وحتى لو جيت سؤال في الجراحه ما يكتبش الميديكال تريتمنت. انا كان هدفي حاجه واحده ان انتوا تذاكروا الجي اي تي من سورس واحد، ما يبقاش بذاكر من هنا ومن هنا وخلال نفسه يتعاد تاني في البورتال هايبرتنشن. حتى في المانجمنت حاجات فيها دراج انت تختار بالتفصيل فور ذا سيك، يبقى السورس بتاعي واحد بس. قبل ما نتكلم على البورتال هايبرتنشن نراجع الرسمه اللي على السبوره دي، لان هي رسمه على السبوره دي اساس كل شيء. نتكلم في البورتال هايبرتنشن ما فهمتش الموضوع صعب شويه. طبعا البورتال سيكريشن اتعمل اساسا من البورتال فين، ده البورتال فين اللي البورتال فين اتعمل من اتحاد اثنين كبار اللي جاي من بعيد، ده الاستانيك فين اتحد مع السوبير ميزنتريك الاس ام في. اتحاد السوبير ميزنتريك والاستلينيك هم دول عملوا مع بعض مين؟ البورتال فين. الاستلينيك فين هو اللي جاب الفينس ريتير من الظهر جي اي تي كله لغايه ترانسفيرس كله، يعني الفينس ريتير من الديودنم اوف ذا جيجنم اوف ذا سيكم اوف ذا اسنتنج كولون لغايه الميد ترانسفيرس اللي واخد التوكيل بتاعه مين؟ السوبيريور ميزنتريك. اللي جاي بقيت الترانسفيرس كولر والديستاندنج والسيجمويد واحد تاني اهو اسمه الانتير ميزنتريك، بس للاسف الانتير ميزنتريك تريبيوتري في الاسلامي، الانتير ميزنتريك فاتح في مين؟ في الاسلامي. يبقى اللي عمل البورتال فين اساسا هو اتحاد اثنين كبار، اتحاد الاسلاميك مع السوبيريور ميزنتريك اتحدوا مع بعض عملوا مين؟ البورتال فين. الحته اللي حوالين الصامك عشان موضوع البريتون، الفانكس في الصامك بيرجع دمه عن طريق ثلاثة أربعة فين اسمهم الشورت جاستريك فين للسبلانيك. يبقى الفانكس في الصامك أو الحتة دي ناحية الجريتر كيرف بترجع دمها عن طريق حاجة اسمها ذا شورت جاستريك فين انتو مين للسبلانيك. الناحية الثانية في فين اسمه نيرف جاستريك فين رايح للبورتر، بيدي الفوكس في جيل برانش. السوفيشال برانش ده مدي نص او بمعنى اصح واخد ان ده فينا ستريبر واخد من نص الاسوفكس التحتاني. على فكره دلوقتي منه واصله لان النص اللي فوق ده راح للادريبس اللي هي مادريبس في الشاست، يعني كان الاسوفكس بتاع فينا ستريبر الديستال هاف مرجع دم للاسوفيشال برانش اوف ليفت جاستريك. الانت ابدومينال بارت والثوراسيك بارت اوف الاسوفكس مرجع دم لمين؟ للادريبس ثم راح ناصل للسوبيريور. تمام هنا كده. طيب بعد ما اتعمل البورتال فين الدم مشي ازاي؟ بس في كويس قوي الحته دي برضه تفرق معايا قوي. لما دخل من البورتال فين دخل الليفر، الليفر تركيبته من جوه هيستولوجيكلي تحت الميكروسكوب تمام عامله ديس هيكسجونال لوبيول، او يمكن تكون مش هيكسجونال يمكن تكون اكتر. يعني لو بتلاحظ مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ب 30 اوكتا اوكتا يبقى اوكتانجل تمام. الموضوع ده معمول ازاي؟ بصوا الله يخليكم. في كل واحد في النص دايره حمراء مرسمها، ده اسمه سنترال فين. في سنترال فين هنا وسنترال فين هنا. وبعدين الدوري السوداء دي دي ستارت وروز وفي ستارت سايد، يعني السود دول نيفر سيرفنج مرصوصين جنب بعض وعاملين صفتين. السبيس اللي ان بتوين ده هو ذا ليفر سينوسايد. قولوا معايا في الحته دي اللي خليكم الحته دي واحده دي وبمشوا بعد كده زي ما انتوا عايزين. البورتال فين لما دخل الليفر قعد ينقسم لغايه ما دخل البورتال فينيولز. البورتال فينيولز دي اللي هم الصغننين اللي هي التيرمينال موجوده في حاجه اسمها البورتال تراك ما بين الاوكتاجونال تمام اللي احنا كنا بنسميها الهكساجونال ليفل اركتكتشر. اتعملت مثلثات هنا ما بين كل مسمن ومسمن كتفضيعات اتعملت مثلثات. هذه المثلثات هي دي اسمها البورتال تراك اللي فيها التيرمينال برانشز بتاعت البورتال فينيول. يعني هنا في بورتال فينيول، هنا في بورتال فينيول، بورتال فينيول، بورتال فينيول. الفكره في ايه؟ خدمه ربنا سبحان الله الدم اللي جاي من البورتال فين تمام جاي الدم بتاع الجي اي تي عن طريق السكيور من الانتريك والانتيريور. يعني البورتال فين ده داخل على الليفر جايب معاه ايه؟ جايب معاه كل حضرتك كلته بروتين وفات وجلوكوز وليبتس وبيبسي وهمبرجر وانتبيوتكس واسبرين عشان كنت مصدع وحاجات ملهاش لازمه زي مولت ومعرفش مش وايس كريم. كل العك اللي بينزل ليل ونهار جوه كله كارت في الاخر وفيروسز وبكتيريا وما غسلتش ايدك قبل ما تاكل والله اعلم كنت بتكشف العيان ونسيت كل ده داخل في الفحل من البورتال فين. الدم عن طريق البورتال فين بصوا بقى معايا عصبور كويس قوي مش هنسى حاجه من عصبور خيط دي هيوصل في الاخر لغايه ايه؟ البورتال فينيول هنا هيبتدي يعدي الدم باي ديفيوجن في السبيس ده الساينوسايد عشان يوصل للسنترال فين. هو بيعدي في السبيس ده الليفر ساينوسايد دي السبيس اتعمل بتوين تو روز اوف هيباتو سايز. اللحظه اللي بيعدي فيها في الحته دي دي هيباتو سايز على الناحيتين هي اللي هتابتيت بقى منه كل حاجه. هتابتيت منه الجلوكوز عشان الجلايكوجيناليسز والجلوكوميوجينيسز ومعرفش ايه وهتابتيك الليبيدز تمام عشان اللايبوليسز والجلايكوجيناليسز هتابتيك الامينو اسيدز وهتاخد الدراجز تعملها ديتوكسيفيكيشن وتاخد البكتيريا وتكسرها وتاخد الفيروس. اللحظه اللي عدى فيها في الصفين دول الصفين دول على الجنبين عملوا كل حاجه. كل الميتابوليك فانكشن اوف ذا ليفر تمت في اللحظه دي تمام. كل الديتوكسيفاينج فانكشن اوف ذا ليفر تمت في اللحظه دي. كل الكيلينج ليفر وان اوف ذا ممبرز اوف ذا كيلو تمت بحيث ان الدم وصل للسنترال فين ده متصفي كان الفتره دي كانت مصفى. من السنترال فين ده والسنترال فين ده والسنترال فين ده الدم كل اللي يم نفسه على السكيل اسبكت اوف ذا ليفر هنا في هيباتيك فين. وبعدين عن طريق الهيباتيك فين الدم دخل على الانتيريور فينا كيف كده كمل سكته خلاص على الرايت اتريم اوف ذا هارت عشان ياخد السيركيليشن عادي. بقى انا بورتال فين بورتال فينيول اند بورتال تراك المثلث كان اسمه بورتال تراك. الدم يعدي انسايد ذا ليفر سينوسايد اللي هي السبيس ان بتوين تو روز اوف هيباتو سايد عشان كل ميتابوليك فانكشن تتم نوصل لحاجه في السنتر اسمها سنترال فين. ومن السنترال فين والسنترال فين والسنترال فين تلم نفسك فوق في الهيباتيك ومن الهيباتيك فين ده على كيري بلاكيبا على السيركيليشن. يبقى انت مراجع على الدم السيركيليشن نظيف مش زي ما خدته من الجي اي تي. هو اتاخد من الجي اي تي بعبل بلغتنا احنا اتفلت في الليفر ورجع مره ثانيه السيركيليشن زي ما هو. دي سبورت السيركيليشن ضحت اتفهمت؟ اوكي. النورمال بريشر في البورتال فين 7 ملم برجل. لو البريشر في البورتال فين عدى 12 ملم مركري هنا بدات البورتال هايبرتنشن. يبقى ديفينيشن بورتال هايبرتنشن لما البريشر في البورتال فين تمام يبتدي يعدي 12 ملم مركري تمام. حد يسالني في الامتحان طب هو النورمال بريشر كان كام؟ زي ما تقول واحد عنده هايبرتنشن تقول له اصل ضغطه 200 على 140 يقول لك هو ضغط ما قدمش 70 كام؟ تقول له 120 80. لا انا بتكلم على المقارنه ضغط بني ادم طبيعي 7 12 اه الفورت فريش انا ما بحسبش بقول ضغط بني ادم طبيعي واحد 200 على 120 ضغط الطبيعي عنده هايبرتنشن ضغط الطبيعي كام؟ فتقول لي 7 على 12 ده ميت بقى 7 على 12 ده بوست بوست. اوكي النقطه الثانيه تهمني بالنسبه للحرارات. على فكره الليفر الجسم الوحيد اللي عندنا في الجسم دي دبل بلاد سبلاي دي بورتال فين ودي هيباتيك ارتري. والاول مره في الدنيا هيبقى الفين اهم من الارتري. البورتال فين دي ليفر ثلثين البلاد سبلاي والهيباتيك ارتري بتدي الثلث. ان اديشن البورتال فين هو اللي جاب لليفر كل النيوتريشن هو اللي جاب الجلوكوز والكربوهيدرات والفيتامينز والنيوتريشن. عشان كده احنا كنا رايحين لو غلطنا او واحد باشمهندس معنا صح شغال في العماد غلط وربط الكافيت كارتري الليفر ما يتأثرش كتير. الكافيت كارتري بتاعت كارتري اتربط انت عايز فهمك الوقت الارتيريا اللي بتاعت لايف دليفر وما حصلتش مشاكل انك لا ما حصلتش مشاكل كتير. انما لو ربطت البورت الجين يا نهار اسود ماسف ليفر انفاركشن عند مين؟ لو تاني مين الاهم بالنسبه لليفر في البلاد سبلاي بورتال فين ولا فاتيك ارتري؟ بورتال فين والاول مره في الدنيا يبقى فيه فين تمام اهم من تمام الارج. ممكن تسمحوا لي بقى اسال استرجاع كل النهارده شويه عشان انتوا راجعين بعد فتره من اجازه ابتدى ينام خلاص سخنت شويه. النهارده انا عشان بالعقل كده زي ما انا بقى ازود البريشر في بورتال فين واقول في بورتال هايبرتنشن يبقى لازم حته سد السكه صح. وعشان حته سد السكه ممكن تسدها على ثلاث مراحل. نقفل هنا قبل الليفر يبقى انت كده بتتكلم على بري هيباتيك. يا تقفل جوه الليفر يبقى انت بتتكلم على ايه؟ هيباتيك. يا تقفل بعد الليفر يبقى انت بتتكلم على ايه؟ حلو. ولما حد يجي يسالني ايه اسباب البورتال هايبرتنشن اقول له برضه اقول لك انا ثلاث مراحل في بري هيباتيك هيباتيك اند بوست هيباتيك. زي ما احنا صغيرين كانوا بيعلمونا ان البري هيباتيك بس ارحمني طبعا كلام فارغ هي تمثل حقيقه فعلا. البري هيباتيك 19% من الاسباب الهيباتيك 80% من الاسباب البوست هيباتيك 1%. لو بري هيباتيك ايه رايك هتقترح عليا اقفل بري هيباتيك ازاي؟ اقترح لا ما مش انا انت كده ربنا يخليك بجد انت تجيب لنا اسباب بالتفصيل انا عايز عنوان كبير وخلاص فين؟ يومن الوول اقفل اقفل البورتال فين؟ بس انت بتعرف ليه اعتقد ما هوش عامل لك البورتال فين؟ اقفل البورتال فين دي زي ما انت عايز بقى. اشهر حاجات في ناس مننا بتطلب حاجه اسمها كافرنوماتس هيمنجيوما يعني مال فورميشن انسايد ذا بورتال فين. انا لو ما قلتش بكافرنوماتس مال فورميشن انسايد ذا بورتال فين طب انا كده بالنسبه لي معظم البورتال فين مقفول. بلاش ان يكون تحت حضرتك بورتال فين ثرومبوزس بالذات مع النيونيتال امبلايكان سيرفيس. احنا اول ما اتولدنا لغايه النهارده الفرع امبلايكان فين في كونكتد للبورتال سيركيليشن دي بتعمل كافيتي دوز. لو حضرتك اتولدت في مكان ما زي عندنا في الفلاحين وفي الغيط ومش عارف ايه وجات الجايه وراح اتصلك الامبلايك الكورد بمعصب بتاع السمك حد يجيب اي حاجه طبعا لقيته كلاب ولا بتاع القصه دي بتعمل نيونيتال امبلايكان سيرفيس هنديك سيرفيس وليتش ذا بورتال فين عن طريق الفرع امبلايكان فين. واي انفكشن هيبوظ الاندوثيليال لايننج اوف ذا فين. ولو الاندوثيليال لايننج باظ الجسم بقى كده سموث لاين ولا راف لاين؟ راف لاين بيحصل فيه ثرومبوزس البورتال فين ثرومبوزس كمثال النيونيتال امبلايكان سيرفيس. اوكي الحاجه الثالثه محشوره هنا في البورتال هايبرتنشن وهي مالهاش علاقه تمام يعني بس ما تقدرش مكان تحط فيه في البطنه او في الجي اي تي عامه في المكان ده. في الاتكاد دلوقتي بتعمل كونتراسبتيف بيلز كونتراسبتيف بيل يوزر كرونيك كونتراسبتيف بيل يوزر بيجي لهم حاجه اسمها كلينيك فين ثرومبوزس. بس دي مش عارفين ايه رايك حضرتك؟ اللي جالها كلينيك فين ثرومبوزس السنين بتاعها هيكبر ولا هيبقى نفس الحجم؟ ايوه السنين يبقى فيها بلاد سبلاي ويبقى فيها سكينه يعني هيجي لها حاجه اسمها كونجستشن سكينو ميجلي. الشورت جالك الباسبس دول المفروض يرجعوا دمهم في السكينك فين سكينتهم مقفوله ما دول هيرجعوا هنا سكينتهم مقفوله صح يعني يحصل فيهم دايلاتيشن الونجيشن اند تورشوز هيجي لها حاجه اسمها فاندل فيرسز فيرسز في الفاندس اوف ذا ستومك اند ذيز فيرسز ات مي رابتشر بريشر عالي عالي عالي ترقع تقوم مرجعه دم. اول مره شافوا المنظر ده واحده بترجع دم متمسس وعندها سكينو ميجري ده ايه؟ خلاص طرحت منه انا بس هي اكشن مش بورتال هايبرتنشن انت بعيد خالص عن البورتال فين الليفر مش افكتد. اولا ثاني واحده البريشر في البورتال فين اتسلف ما عداش تمام السبع على مليون تبرك بس ديفينيشن انا عندي راسي بس احنا بنتكلم على بورتال هايبرتنشن ان بارتيكولر انك تعش تعلي البريشر في البورتال فين وان كونسيكونس بقى يهمني تقلل الليفر بريفيوشن. مشكله البورتال هايبرتنشن كلها مش البورتال سيركيليشن، البورتال هايبرتنشن كموضوع اساسه ان انت البورتال بيرفيوجن ان الليفر واخد كلتين البلاد سبلاي عن طريق البورتال فين قل، يوم ما الليفر بيرفيوجن يقل لهذه الدرجه تبقى مشكله البورتال هايبرتنشن. انت هنا في الحته دي بعيد. اه مش فيكشر وبالتالي بس هي عشان كانت البرزنتيشن بالتينيو ميجالي وهيماتوماتوز قال لك الحدوث شبح بتوع الكورتال هايبرتنشن تمام لزقوها هنا قال لك ابو لزقها في الكورتال هايبرتنشن في هيباتيك ولا هيباتيك ولا بوست هيباتيك لا انت كده هي الليفر بقى يبقى انت ايه معنى المفروض انت تحط بصراحه على الايدوليك الواحده بس هي اتحطت هنا وخلاص اوكي دي على مستوى الليفر عايز اقفل على مستوى الليفر عندك على مستوى الليفر ممكن تقفل على ثلاث مستويات ممكن تفكروا ممكن ايه ثلاث مستويات تقفل عليهم في الليفر حلو الاطفال في ساينوسويدل وساينوسويدل طب يا باشا قول لي في ساينوسويدل كام طالما انت عارف الدنيا دي ساينوسويدل انت القفله تيجي هنا في البورتال تراك هنا صح ما تعملش المنظر ده اللي في الهارد ليه البلهارسيا بتضيف البيض تحت المكان ده بالهارد الورم طبعا كل بالهارد الورم تفورم بودي تعمل حواليها جرانيولوما وفايبروزس الفايبروز يعمل ايه في البورتال بنيول بول فايبروز اراوند يبقى البري ساينوسويدل بالهارديال ريبورتال فايبروز يبقى اللعبه بري ساينوسويدل جايه في البورتال تراكت قبل ما تخش على الليفر ساينوسويد نعمل الحركه دي بالهارديزس لان البالهارديزس بتوسط الاوفر اند دي سايد الاوفر بينج اوف فورين بودي بتعمل كرونيك انفلاماتوري رياكشن جرانيولوما تقوم قافل على طبعا الموضوع ده بيتكرر في كل حته يتكرر هنا ويتكرر هنا فانت بتقفل لي الكورتال تراك بالمنظر ده طيب ساينوسويد بص له على الطابور حط لي بواد الليفر ساينوسويد دي اللي هي السبيس ان بتوين تو روز اوف الفاجوسايتس ساينوسويد روز صح ليفر ازاي؟ السيروز بيبوظ الليفر ساينوسويد ازاي؟ ما انا عارف اديني الفايبروز سوري السيروز بيبوظ الساينوسويد ازاي؟ ايه؟ غير دي يقفلها ازاي؟ شيل الكوبايه ورد عليا علشان الواضح ده تم اصلا الواحد لما بيسعى من فوق طيب هو اساسي مكتوب بس انتوا يعني هو في الذاكره عندكم بس انتوا ماشيين هو مش سيروز باي ديجنريشن ان اللي حصل له ديجنريشن فولد باي ريجنريشن والليفر لما بيجنريت دي حصل على اركتكتشر ولا لا؟ لانه بيجنريت باي نوتيوز حلو انا هاخد الاسئله دي واعملها على جنب الليفر ده لو ريجنريت بنوتيوز كده مش الاوكتاجونال اركتكتشر دي يعني لو الليفر ده كده عامل لحضرتك ساعتها السنترال جيم مش هيبقى سنترال جيم ساعتها الروز بتوين الهيباتوسايت هتبقى سون ارض لان انت قعصتها وكرشتها خلاص ونمره ثلاثه ما عادش في ان بتوين مثلثات يبقى اسمها فيها بورتال تراك يعني ايه امبيشن كمان البورتال بنيولز ان بتوين كمان كومبرس يبقى الريجنريشن نوديولز بتاعت الروزس لانها مش محافظه على اللوبيلر اركتكتشر الاشكال عندها تلف سهل فما عادش حاجه اسمها سنترال جيم والهيباتوسايت اللي هي كانت عامله ساينوسويد مش مرصوصه صح سام تايم زي ده قوي ففي ساينوسويد اوكلوجن ونمره ثلاثه لما انت ما عملتش الاشكال الهندسيه دي السبيسز ان بتوين نو مور ترانجلر وبالتالي البورتال بنيول في البورتال تراك او البورتال تراك جت تمام كومبرس ان اديشن طبعا بيحصل حاجه اسمها اي في شانت جوه الليفر احنا كلنا عندنا على فكره شانت جوه الليفر ما بين الارتريول والبنيول القفله مش شغاله يوم البريشر على البورتال بنيول بيزيد في البورتال تراك البريشر على البورتال بنيول يزيد تقوم الشانت فاتحه تمشي الدم من البورتال بنيول للهيباتيك ارتريولز جوه الليفر عكس الاتجاه هو المفروض الدم يمشيش من فينا لارتيري لما تاخد الدم من الليفر من البورتال بنيول تدي للهيباتيك ارتريول اللي في الليفر انت بتضر الليفر اكتر لان الليفر كان معتمد على تركيز البلاد ودي على مين؟ على البورتال بين صح يعني معناها دي في مين مور اند مور ديجنريشن اوف ليفر سيلز اند مور اند مور ريجنريشن بنيول ما انت هتعمل تعمل ديجنريشن ايه؟ قدام رايح لبره قدام رايح لبره راح تخلى بدور بس انت ثانية واحدة انت واخد تلتين دمك من ايه؟ البنيول هي ما حاجة شنط راح الارتيول راح الارتيول هيبقى كده ليه راح ليه برضه لا لا لا الارتيول على طول منها هتدي للسنترال فين هتحط الليفر سنسود ريفر سايد ما انت هتدي، بس هتدي بعد ما كنت جوه سنجليتر سيلز. يبقى انا عشان اقفل سينوسويد يبقى اقفل سيروزس. طيب اقفل فولت سينوسويد ملهاش حمل البعض سينوسويد ما لتاكل فين. اللي كان تيس لتاكل كبير حدوث اللي وقفنا استفاد الاطفال كان اسمها فينو وكلوزن ديزيز. تمام؟ طب عندك بلجننسي هيبوما او سوري هيباتوما وعمل انفيجن للهيباتيك فين بلاش. حصل عند حضرتك انفلاميشن في الهيباتيك فين فحصل اندوثيليال سوالينج. لو الاندوثيليال لايننج ده هيباتيك فين جيت سوولن مش بيعمل اوكلوجن لليومن. المهم ان اي حاجه تعمل اوكلوجن لليومن في الهيباتيك فين او انفلاميشن او تيومر بيسكول جينو اوكلوزيف ديزيز. المرحله الثالثه للقفل انك ما تقفلش بقى ده بري هيباتيك ولا هيباتيك في البوست هيباتيك. القفله جايه بعد الهيباتيك فين. ده بانك اري بكاري سندروم انك تقفل الهيباتيك فينز اللي بره الليفر مش الهيباتيك فينز اللي جوه الليفر اللي بره الليفر. او اعلى بقى نخش بقى في شكل البطنه اطلع فوق اخش في الكونستريكتيف كاردايتس والرايت سايد هارت ومش كان كان كله بيعمل كونجستيف هيباتو ماجد. انا فجاه لقيتك كنت فين. ايه الاخبار؟ تمام بابا اخبارك ايه؟ العمليه تمام كله تمام؟ خرج من المستشفى؟ حاطين سلاب ولا كاست؟ جبس كام جلوني؟ ريكفري قد ايه؟ يبقى تاني عشان الناس اللي جت متاخره احنا بنتكلم على البورتال هايبرتنشن كاسباب حتى عشان تعلي البريشر في البورتال فين لما تقفل ثلاث مراحل يا تقفل قبل ما تخش على الليفر دي سكولد فري هيباتيك. هل والبري هيباتيك يبقى اسباب القفله كلها جايه فين في البورتال فين في نفس الوقت تقفل يتقفل بثرومبوزس يتقفل بكافرنيوماتس مال فورميشن يتقفل بليتقفل دي. المهم ان القفله جايه فين في البورتال فين. لما تقفل في الليفر نفسه القفله في الليفر نفسه وقبل الليفر سينوسايد في البورتال تراكت عندي في الليفر ديزس يا القفله على مستوى السينوسايد عندي في السيروزس يا القفله بوست سينوسايد على مستوى الهيباتيك فينز وهو هم هو لسه هو هم لسه جوه الليفر عندي في فينو اوكلوزيف ديزيز. هتقفل بوست هيباتيك بعد الليفر على مستوى الهيباتيك فين بره الليفر بط كياري لو اعلى بقى اخش على البطن فور كونجستيف هيباتو ميجالي ذا رايت سايد بارتيريور ريكاسبيد ستينوزس بيعمل برضه اوكي كونستريكتيف ما لو قعدت حد فيهم هيبقى ديفيوجن الضغط البطن اللي بتعمل كونجستيف هيباتو ميجالي كل رايت سايد ديزيز هتعمل مشاكل على الليفر ودي لو برولونج لفترات طويله هتعمل بورتال هايبرتنشن. يبقى هرد عليك تاني اول نقطه تنهي الدرس النهارده اسباب البورتال هايبرتنشن متقسمه في هيباتيك هيباتيك رد عليا والهيباتيك متقسمه بري سينوسويدال بالهارديزس سينوسويدال روزس بوست سينوسويدال دينو بوست. بص في السيجمنت الاولانيه حلو سؤال صعب الرينال هيباتيك برفيوجن زياده اللي فاضل كمان. ما انت النهارده لما تيجي في البورتال تراكت حلو وتعمل كومبريشن على البورتال جنيولز قبل ما تعمل توتال اوكلوجن لما تيجي انت على الجيم تعمل له كومبريشن البريشر انسايد دي فالشنط ما بينها وبين الارتيول تقطع فتبتدي لما يعدي فروم الجنيولر سايد اللي هو البورتال فين للارتيولر سايد الارتيولر سايد منه مره واحده للسنترال فين باي باسنج السينوسايدز. وانس حضرتك وباي باس السينوسايد هم دول الليفر سيل هم دول الفانكشن يونت اوف ليفر. معنى ان انت كده بتقول ان انت قللت البرفيوجن اوف ليفر سيل ان انت قللت البرفيوجن اوف ليفر كل دي سيلز ويل اندر جو دي جنريشن فولود باي وبالتالي كلوز ذا فيشن سيركل عملت دي جنريت دي جنريت دي جنريت دي جنريت. طبعا لو انت الفرصه الفظيعه بالمنظر ده ان ربنا عامل فانكشنال ريزيرف للليفر فظيع اللي بيخليه يستحملك كل ده تري جنريت دي جنريت دي جنريت دي جنريت الفانكشنال ريزيرف في الليفر قوي. ليه الناس اللي جالهم ذات سيروزس عشان يجي له ليفر سلفيرا بعد 20 سنه النهارده حياتك ممكن تتبرع بنص الليفر بتاعك لايف دونر من غير ما تجرب حاجه خالص تتنازل عن نص الليفر بتاعك لا والاحسن بعد ست شهور ان انت اتبرعت كده كنت عملت تاني. اه and you are one of the organ in the kingdom of regeneration. يعني تبقى عامل شيء واخد منك left loop وبعدين في ترانسبورتيشن واحد تاني. بعد كده تعمل لك سي تي يجي لك left loop تاني. الليفر بيريجنريت بالمال يعمل نفسه تاني. مفيش حد عنده الابيلتي في البودي زي المنظر ده غيره. واخد ده مخطط؟ لا. كل الاسباب يعني كل البوست كل لا دول طبعا لا دول وحدهم بتوع البطن يعني السطر الثاني بتاع كونفليكت بريكر في الكارديو ديفيوجن دول اعتبروه البطن يعني بار كاري سندروم ينطبق على السطر الاولاني اللي هو الثرومبوز ثرومبوز مالينج انفيجن في الاحساس الشق الثاني بقى في الحدوته اللي مجيني النهارده وهاخدكم سنه بالراحه فيه وهستنى واحده واحده ورايا مين هما الـ clinical presentations of portal hypertension نبتدي مع بعض نمرة واحد كيلو مجن وتحت الـ كيلو مجن هنتكلم على عنوانين ليه causes و presentation سنة أولى لما احنا كنا في سنة أولى وانتو في سنة أولى لما كنا في الهيستولوجي لما الهيستولوجي دخلوا مصر قالوا لنا ايه السكين معمول من حاجتين red bump white bump الwhite bump كان belonging للريتيكيلو endothelial system اللي كان فيها ال DVT lymphocyte السؤال الطبيعي ليه عينين البورتال هايبرتنشن عندهم سكين ومجري قالت لسببين اول حاجة congestion of the red bump مش السبلين او خلوات انا دم بحبة تلقى على السبلين بالزر والموضوع اسمه حبابه سبلين ورجلي تمام عشان دايما عندنا بيخش عليه في الجراحة اخر سنة بيجيبوا لنا الوحش فكان عليه سمع دايما عندنا اخر سنة بيخش على حالة قبله انه دخلت على حبابه سبلين ورجلي من احسن حالة في البطن يعني ما تيجي تلاقي في البطن اخر سنة قبله ولا نيورولوجي لا طبعا اخد قبله نيورو ايه قبله انا كارديولوجي قبله ليفر وسبلين في البطن راجع انت على بقى في الجراحه لا طبعا تاخد ثايرويد ولا تاخد ثايرويد تمام اخد من اخد ابدو من في الجراحه عبيط ده ناخد تبش السيستم يبقى احنا هنا خدناها اوكي السبلين لما يبقى السبلين بين بيرجع ضغط في بورتال بين والسكه هنا مسدوده ذا هاي بريشر ان ذا بورتال بين ايفنتشولي هيرفلكت يتسلف على السبلين بين صح الهاي بريشر في السبلين بين ايفنتشولي هيرفلكت يتسلف على مين على السبلين مش بارت اوف ذا سبلين على الريتم يبقى واحد من اسباب السبلين اوميجا دي كونجيشن اوف ذا ريد بالب ذا ريد بالب سبب الثاني هايبرپليزيا اوف ذا وايت بالب حبيب قلبي ثانيه واحده اسباب البورتال هايبرتنشن في مصر كلها مش هتطلع بره سبب ده بالهارت ديزيز او فايروس هيباتايتس ودي هيباتايتس والاثنين انتيجينيك صح وطالما الاثنين انتيجينيك والوايت بلاد سوري والوايت بالب تبع ريتيكولم سيل سيستم يعني يحصل ايه في الوايت بالب هايبر بسبب السبلين اوميجا دي في مصر حاجتين ذا تو كومبوننت اوف ذا سبلين حصل هايبر بليزيا اوف ذا وايت بالب من الانتيجينيك ستيميليشن وحصل كونجيشن اوف ذا ريد بالب فروم ذا بورتال هايبرتنشن بصت الحته دي يبقى عرفنا ليه السبلين بيبقى في البورتال هايبرتنشن طيب ايه اللي عامل بريزنت بايه دي بقى برزنتيشن الناس دي بتشتكي من ايه قالك اول واشهر شكوى واحد يجي لحضرتك دكتور جعفن فرد مات المات هايبوبامب دي شكوى الشكوى الثانية يجي لحضرتك ببيت الناس اللي ورا سرحت وهتنام اوكي معلش الموضوع ما يتسرع بس هو الموضوع لذيذ معاه البين في السنين تجري ثلاث انواع ممكن بعدين ما حضرتكم ما تبصوش في الكتاب اقول لكم البين وفي سببه ايه اول حاجة عندهم بيشتكوا من دراجنج بين في حاجه بتشد جوه في الكعب بتشد مش دراجنج بين ده وايه بول على الليجم السكين مسلوب بالليجمات الشد عليه كل ما يكبر يشد يعمل دراجنج بين حلو دال ايكنج بين بعدين كونديشن نفسه مش ستريتش الكبسول كونديشن مش انا عايز حاجه تنس فيها نير فايبر ستريتش الكبسول فريكشن بين بقول لك حاجه بتديني بالسكينه مع كل نفس حاجه بتغزني صح والانفاركشن يعمل ايه؟ بنتري نايتد واديش هو كل حركه نفس بيحك بقى فريكشن هو في الاول ربنا عامله ناعم ناعم جدا الاندر سيرفس ده ناعم السكين كبسول ناعم معناها ان الاثنين بيتخلقوا على بعض مش حاسس بحاجه. يوم ما يحصل فلسطين انفارشن ويحصل بيريتونايتس كان هيبقى في فايبروز بس تحك مع الكومبيناتس انت عمال تحك ستيتشنج بين. يبقى انواع الفلسطين كم نوع؟ ثلاثة اللي هما فلاجنج اخبار ايكنج وستيتشنج بين او ستيتشنج بين. لغايه دلوقتي انت عرفت مني كام برزنتيشن؟ اثنين جماش وبين. البرزنتيشن الثالث بالنسبه لحضرتك بتام سايتوبينيا نتيجه سكندري هايبر طبعا عارفين كسر السكينة وحامة بيكبر بيكبر في مخه ويكسر كل البلاد إلمنت يكسر الار بي سيز يعمل انيميا يكسر البليتلت يعمل ثرومبو سايتوبينيا وبليدنج تندنسي يكسر الوايت بلاد سيلز يعمل لوكوبين. تاني اسال ويترد عليا من حته السكينة انا كده خلصت حته ان هي سكينة ميجالي. ايه اسباب السكينة ميجالي في البورتال هايبرتنشن؟ كونجيشن اوف ذا ريد بلد هاي تكتشف ذا وايت بال. السؤال الثاني ايه البرزنتيشنز بتوع العيانين اللي عندهم سبلين في البورتال هايبرتنشن؟ يماش يابين يابان سايتوبينيا. والبين كم نوع؟ ثلاثة. تابين سببه؟ بريتونايتس. الثاني دال ايكينج درجة الكبسول اللي نور تاكينج قول على الهجمة اللي نور بشمعك عندنا اي حد في مصر لا تعمل حاجه لا في الهرشمانس مش مهم بشمهندس بخلينا الهرشمانس حتى ما تيجي تشتغل هتفاجئ بالموضوع ده. تبقى دكتور وجايبين لك عيان وبيموت وتلحقه كله تلاقي اهله واقفين معاه انا هطلع عليك يقول لك انا الهرشمانس جدا جدا ما كانش معاكوا عيان وبيموت وانا واقف الحقه يعني واحنا في مستشفى وانا جاي اترخم بصراحه الله ينور بشمهندس جدا جدا انت في مصر انت واحد من الناس مش مهندس يا كابتن معلش وسافر انت ايه اي حد مش انا مش مهندس يا كابتن مش مهندس ما انت حاجه مصر كل المصريين الميز يعني حاجه من الاثنين يا باش مهندس يا كابتن دكتور بقى محامي كل ده بس انت في الاخر برضه ديزاين يا باش مهندس يا كابتن برزنتيشن سبورت الهايبرتنشن هنيجي عند حضرتك اوبننج للبورتو سيستميك شانس وصلنا مع بعض فين اماكنها وكل واحد فين مكانها تعمل كلينيكال بريزنتيشن ازاي كل واحد عارف الجراري خليك ده الليفت جاستريك فين ده تحت البورتو رائع دي الاسفجيل برانش كوف دي الاسفجيل برانش بتاعت الكاتر عامل اناستوموزس مع الاسفجيل برانش بتاعت الازايجوس سيستم في الجسم الازايجوس سيستم الاسفجيل برانش بتاعت الجاستريك بورتال الحته دي كده يبقى فيها بورتو سيستميك يوم ما دي تفتح تعمل لحضرتك كلينيكال اسفجيل اللي بتبريزنت اتسيلف كلينيكال باي كما تعمل يبقى اول مكان بورتو سيستميك اناستوموزس هي البارسس اللي هو مين فيهم بورتال؟ الاسفجيل برانش او الالاف جاستريك ومين سيستميك؟ الاسفجيل برانش اوف ازايجوس حلو المكان الثاني اللي صعب اقوله على السطوره هنا الكابوس ميدوزا احنا عندنا بارا امبلايكال فينز بارا امبلايكال فينز رايحه للبورتال وعندنا سوبيريور وانفيريور اتجاستريك سوبيريور اتجاستريك جنب انترنال ميموري الانفيريور اتجاستريك بتاع الهرنيا بتاع الهاسلباخ فرع بالضبط انا فهمت غلط ولا عند الهاسلباخ فرع من هاسلباخ فرانج من امام الضباب اللي هو تحت بتاع الهرنيا من امام الدايركت هرنيا الانفيريور الانفيريور مستريك انا كان ايه الانفيريور اتجاستريك والسوبيريور اتجاستريك دول سيستميك التقاء السوبيريور انفيريور اتجاستريك مع الطرم بلايكال فين دول يفتحوا هنا عندي في البريزنت سيلف كلينيكال باي كابل يبقى السكند سايت هو الكابوت ميدوزا مين فيهم بورتال طرم بلايكال فين ومين سيستميك سوبيريور وانفيريور جاستريك فين المكان الثالث انت فاهم حاجه بعد ما تخش ياخد منك ياخد منك حاجه تديها له كده عادي من ولا ما اعترفش شو تبليد عايز تقولي بيج 145 في رقم كده بص عليه كنا هنا لو نهار بقى سبلاي بيكون هو الابدومن ده فيتر 1 ولا فيتر 2 الابدومن فيتر 2 مع عدد اسافجس والاستمك فيتر 1 ليه؟ الموضوع لما تسمعيه ليلة هو عرش من الضحك كتاب الوزارة بس من اسمه عندنا يعني عمول توفوليوم يعني مين اللي عمل التوفوليوم؟ راجل صمم بعض لما جه بعد ما عمله 800 صفحة جه قسمه قسمه 400 عشان يجوا قبل بعض لما جه قسمه طلع الكتاب الاول فوليوم 1 الاستيرود كله راس جنرال وطلع معاه كمان ايه بصفة استمك مش جي اي تي والكتاب الثاني دخل فيه جي اي تي والشاست يعني بتاع المطلع لما قسمه احنا عندنا جوه مستسلسله لما يجي يقول لك في بيبر 1 بيبر 2 فوليوم 1 بيبر 1 فوليوم 2 بيبر 2 يعني تقدر تقول اللي حدد في بيبر 1 ومين بيبر 2 راجل على المطبعة اللي طبعا كده بيبر عندنا لما يجلده عشان يطلع رصين بالظبط قد بعض بقى انا بحضرش ولا مثلا 800 صفحه راح قسم 400 400 راح مجلد تمام على دي هو اللي حدد حضرتك على المطبعة مين بيبر 1 مين بيبر 2 ايه ده؟ فاتر عمره كده كتاب الاسم ده 10 سنين الاسم ده اول طبعا ليه سنة 96 احنا في 2007 ده 11 سنة مش طبعات المجددة اللي معاك ما بيغيرهم جدا لا لا لا لا لا هم كل سنة لغاية النهاردة اكتشفوا فيه اخطاء انا لسه من قبل ما اسلكوا على طول في اخر ديسمبر قبل اجازة عيد يومين ثلاثة قابلت دكتور عمرو محسن في الكلية كنا بنتكلم في الموضوع ده وقال لي حتى النسخة اللي نزلت دي فيها غلط ما كنا بنتكلمش في حمد الريوس بقول له دلوقتي في حاجات غلط في الكتاب بس هنعمل ايه؟ طول طب ما حضرتك العيال بيخش يقولوا في الامتحان وبيتجنبوا في امتحانات اخر سنه دلوقتي قال لي مش عارف اقول لك ايه قال لي ده احنا كل سنه بنحاول نصلح في الغلط وللاسف مش غلطات مطبعيه غلطات فنيه احنا ما بنتكلمش على اخطاء مطبعيه بس هو اللي بتاع الكتاب هو اللي لم من الناس كلها اللي نمسك فيه بتاع بطنا يكون في حاجه غلط وحلوه غلط غلط ويصححوا على البتاع الغلط واسمه انسكيور يعني اسمه انت في حاجه جوه هنا حاجة هو دكتور عبدين انا كلمه حلوه من زمان الله يصبحه بالخير من 20 سنه كان بيقول لنا ان كل ما نقول له انت عامل حاجه في الكارديولوجي لا اصل بالهرسي عشيش تفقاك وبعض الجوه في الكريبلم لا لا لا ما كان دلوقتي قبل قال لك يقول لك كان يقول لي بص تعرف حد بتاخد معاه تعرف بسنه طويل يقول لك بص يا عمرو كان شو يقول لك كده عشان انت عندك بالهرسي الكريبلوزس ودي جنب الودن فالعيش بتاع البلهريس كان بودنك هات للسمع عشان كده انت مش سامع غير مريض هو مفيش حاجه مسموعه اصلا طبعا انتوا كلكم في الكارديو مش هتفكروا تسمع حاجه اللي ولا عارف انا تسمع حاجه واللي بيقول لي بسمع هلاقيه بصابع في عينيه هيبقى كذاب ولا بيعمل ايه او اللي هيقول لي بسمع هو حاجه من الكذاب يقحر على نفسه بالغلط ايوه يعني بعد سنه وشويه في الكليه انا كنت برضه كده خلصنا دخلنا الامتحان ما بنسمعش حاجه واللي فينا كان بيسمع طبعا ايه؟ اللي اسمه غيروها دلوقتي هو لو جاني الناس اللي نفسه ماشي يا ريتي بقى انا عن نفسي كنت مريح نفسي في التبريوس اللي هي سلك خلص نفسي موضوع السمع ده خلاص اي على الهرب مش فارقه معايا خالص رايحه للاكزيلا ده يبقى مين؟ والله يصبح حضرتك عبدين وفعلا كانت ايه الواحد عرفها بعد كده مفيش حاجه اسمها ايزوليتد مايكرو ديليشن يعني ما عندكش ايزوليتد مايكرو في الكتب بس فاي راح الاكزيلا ده ايه دبل مايك ما فيش حاجه رايحه الاكزيلا ده هنا اورتك يا اورتك ستينوزس يا اورتك ايه في اورتك هامر كوالتس ايه بقى رجل ما فيش اورتك ستينوزس خلاص وكده اقول لي انت سامع اقول لك لا انا سامعه على طول وانا حكيت الموضوع ده قبل كده معايا وانا حصلت معايا بكريشن لما جه الله يصبح وكده بقى معرفش عايشه لسه كده الدكتور فتح لي وطبعا انا موصل الدنيا وحاطط لي السماعه البلمونري اريا البلمونري ده انا بمش قال لك اسمع قلت حاضر بقى استاذ في التريكورد هنا اقعد الفك قال لي لا ما تشيلش السماعه مع البلمونري اريا خالص اسمع هنا يا بيه انا دايما لازم اروح لاجل ده الشرط عندي شرط اساسي كنت مروح لاجل المهم بلعب شرط تاني كمان لازم اشوف بكره بفضل ولا لا قال لي لا ما تشيلش طبعا مكان ده اوكي سلام ولا تسمع هو عادي بالمنظر ده ما عملش وانا حاسس ان ما عملش انت محمد عنيا ركز بقى لو كنت معاني بقى هو دفاع والحاجات دي برضو مين جالسة الدكتور عبد المحل عنه راح يتصرف ازاي. قلت البلمونري في الخلف كيف النظر ايه البلمونري استينوزس البلمونري جرش البلمونري استينوزس كونجنتل طول عمره غالبية العظمى لا قدامي لو بصيت العيان ده حاجة 50 سنة ده مش محل كل ده عبد كونجنتل كونجنتل ده بقى البلمونري جرش. قلت له كان سامع والله جرام ستيل ميرمر وستكن ساوند اكسنت في سان ميرمر ده ايش انا لاين اورانك انت ممتاز رابع ما عملش حاجه هو انا بسمع اصلا بتاعته بقول لك جوش رايح لك كده لو بتسمع على كده تقول لي كده هتسمع مين انا شايف ان بتوع كارديولوجي بيسمعوا اصلا اللي هم الكبار شوف ان هم بيسمعوا يعني اوكي الشورت ده فيهم جنب ولا في جنب مين الشورت اللي هم جنب ولا في جنب الشورت ان هم المسافه قصيره قوي بس مش داخل في الحدوته بتاعه العظم تمام بصوا بقى رفع العظم حضراتكم البلاد سبلاي اوف ذا كولون في نص الصوره تحت في نص الصوره بالظبط في مكتوب عليها كتير بالدنتريك شايفينه نص الصورة بالمن في بتاع كده انبوبة متعلقة في الهواء مكتوب عليها الانفير بالدنتريك شفتوها المفروض الرسمة دي ارتيل البلاد سبلاي بس الفيز هي هي امشوا لا هنبقوا على الكتاب ودمكم مع حسوا بصير امشوا مع الانفير من الدنتريك لتحت بينتهي ايه؟ سوبيريور ريكتال الابر تاوت في الريكتال يعني السوبيريور ريكتال ده هو الانفير من الدنتريك مظبوط انا غلطان الريكتال من تحت خالص والانا الكنال ليهم ميد الريكتال وانتير الريكتال صح؟ دول رايحين للانترنال ايليك هتبصوا على السبوره معايا وترجع لك الكتاب تاني بصوا معايا على السبوره ده الانفير من الدنتريك بين اي ام في الانفير من الدنتريك بين فتح السبلينك يعني الانفير من الدنتريك اخره كورتال ولا مش كورتال مش الانفير من الدنتريك ده اللي عامل سوبير ريكتال خلاص الصوره قدامك اهو يعني سوبير ريكتال بالانفير من الدنتريك بخبره ايه؟ كورتال الميد ريكتال والانفير ريكتال اللي تحت رايحين للانترنال ايليك بين والانترنال ايليك بين سيستمك يبقى هنا عندك بورتال سيستمك انا صوت تعمل فايلز يبقى الفايلز لينا الكنال في بورتال هايبرتنشن مين البورتال في الحدوته؟ السوبيريور ريكتال اللي هو تريبيوتري لمين؟ تم الدنتريك اللي اخره هيروح لمين؟ للسبلينك الانفير من الدنتريك رايح للسبلينك اللي هو بارت من البورتال سيركيليشن بس سيستمك ومين السيستمك في الحدوته؟ ميدل والانفير ريكتال رايحين لمين؟ ترمال ايليا المكان الرابع والاخير في البورتو ستيمك انستموزس اللي ما بيتشافش الا اثناء العمليه من الحاجات اللي بتبقى جوه البق سمول كلينيك ديتكتور كده بيسموها ساين الاسندنج والديسندنج كولون كورتال الجي اي تي كلها كورتال البين بتاعت الاسندنج والديسندنج كولون كورتال ورينا البين سيستمك انستموزيس على البوستير ابدومينال وول ورا ما بين الرينال وبين الاسندنج والديسندنج كولون تعتبر تراكتور كورتو سيستمك انستموزس حلو الباك اريا اوف ذا ليفر على السوبير اسد بتاعته كورتال بيدي كورتال بين الدايفرام نفسه سيستمك Anastomosis between the bare area of the liver and the diaphragmatic vein. الحتة دي بقى تعمل لحضرتك varices and this is silent. It's not only seen during surgery. That's what I'm thinking. أنا بحبت أسأل حضرتك من غير ما تبص في الكتاب. هي السايت of the porto systemic anastomosis أول سايت في الدور end of the suffix. اللي هو بيعمل varices وهي متامتر. مين البورتا في الحدود؟ الاسوفجيال برانش بتاع الليفت جاستريك والشورت جاستريك من ناحيه ومين سيستميك؟ الاسوفجيال برانش يبقى زايد رائع ميديكال برزنتيشن نيريتيف هيماتيمس المكان الثاني كاكوكيدوزا راوند امبلايك في بورتا في الحدود فرع ميديكال فينز ومين سيستميك؟ سوبيريور انتيريور مش ميزنتيرو المكان الثالث في اللور اند اوف دايركت من الين كانال فايل مين البورتال في الحدوته؟ الريكت اللي هو تريبيت مين؟ الانتريك ده البورتال مين السيستمك؟ ميدل انتيريور ريكت رايحين سيرتن ايليك سايلنت انترا ابدومينال اللي هم ما بين الاسندنج ديسندنج كولون والرينال بوستيريورلي ما بين البير اريا اوف ذا ليفر والسب phlegmatic area and these are silent just only being seen during لما تفتح بطن عيان تلاقي تعابين جوه ده ما بتتشافش كلينيكي these are the eyes of sports microscopy اهم واحد في السلم ده كله الزبك ينزل يموت هيماتيميسيس يموت انما مش هتموت من فايروس مش هتموت من حبه الدنيوز اراوند اند ذا لايت كابيتي جوزك مش حد مات من كابيتي جوز مش حد مات من بواسير انما هيماتيميسيس تموت وبالتالي راح متاخده نصيب كريتس وتعمل لها مربع على بعض طالما حاجه مهمه اتعرف عليها قال لك ايه بقى ان شاء الله سوشيال فيرسس اسمعني النقط دي كويس قوي وهتقولوها ورايا بعد ما اخلصها سبايليتس الونجيتس تورشوس بين كاي بريكوز بين ما تفهمش انت عادي اوكيوباين ذا انتاير لينث اوف ذا اوسوفجس لحد الاوسوفجس كله والفاندس اوف ذا ستومك حلو موجودة في السب ميوكوزا عارفين الجي اي تي كانت معموله كام لاير؟ اربعه ميكوزا سب ميكوزا مص لوزا اند سيروزا على فكره سب ميكوزا ده سبيس وهمي مفيش حاجه اسمها سب ميكوزا في ميكوزا وفي مص لاير اللي هي المص لوزا الفراغ اللي في النص بتاع سب ميكوزا جو وربنا عمل الفراغ ده الفراغ عشان يجي له تسكر عشان الفيسل والنيرف والعصر تعدي فيه يعني اكشلي بريد نو سب ميكوزا زي ما جاي يخش هنا انا اقدر اجيب سعادتك ميكوزا وقدر اجيب ساعتك مسكلوزة هذه القطة لانها بحب الصدمة كل ذلك محط خلص صلعك it's a space وبالتالي بيش running in بطب ميكوزة الامرتين they remain they may remain silent forever يعني الناس عندهم بلشز ومش عارفين خلاص symptomatic ممكن يربشروا ولو هيربشروا خلاص هيبريزنت لحضرتك بايه hematemesis which is vomiting يأما of bright red blood لو ماتوا hematemesis يأما dark coffee ground زي القهوة لو كان مني من hematemesis طبعا شو بيخل حاجة بسيطة بينقص يعني بدأ ما يرجع الدم بينزل بالصمغ تمام فال HDL يشتغل على حول الأسد هيماتين وبعد شوية كم عندك كمية محترمة في الصمغ تعمل لك gastric irritation فيجي لك نوزي ثم رجعهم أي قهوة فأنت إما ترجع لو اللي جوه مفتوح حنفية لو فتحت مرة واحدة لا مفيش وقت تنزل الصومك هتجيب برايت ريد لو اللي هو بينقط يبقى انت هتجيبه ايه كافي جراوند يبقى vomiting of a bright red او كافي جراوند اللي هو الاسيد هيماتين followed by اي اتاك اوف هيماتيميسيس دي followed by جلينا اللي هي بلاك بيري ستول تمام وامونياكا الانكبه اللي طبعا البروتين اللي في الدم نزل الانتست البكتيريا اشتغلت عليه طلعت امونيا لما راح على البيت لما حضراتكم دلوقتي عملت لحضرتك ايه سيكو ثيرابيست درس دي ريمين سايلنت اسيمتوم عند ناس كتير او دي ميك مثل باي ما تعمل دي ايه يا كومتنج اوف برايت ريد بلاد يا كوفي جراوند بلاد لو الاسيد ماتين وتبقى في اتاك في ماتمشن هتبقى فولد باي الدم اللي نزل الجي اي تي هينزل في السطول يخلي السطول لونها سودا هي اسمها ايه؟ جلينا الدم ده كان فيه بروتين صح؟ مش فيه بلازما بروتين؟ والدم فيه هيموجلوبين والهيموجلوبين عباره عن هيم وجلوبين اذا بلازما بروتين والبلازما بروتين ده او البروتين ده عشان بتنزل الانتستن البكتيريا بتكون بتشتغل عليها تعملها فيرمنتيشن تطلع امونيا والامونيا لو وصلت البرين تعرفوا مني دلوقتي حالا ازاي تعمل لحضرتك انفراكشن يعني عايز اقول لحضرتك ان هي اتاكل في الميتامسيس هتبقى غلط باي ميلينا وسام تايمز انكفا المعلومه الثالثه المورتاليتي ريت اول اتاك 40% والثانيه اتاك 60% من كل 100 عيان رجعوا دم اول مره 40 ماتوا و60 عايشين ال 60 اللي عاشوا لو جالهم سكند اتاك 60% منهم هدوا يبقى 40% فيرست اتاك 60% مورتاليتي سكند اتاك المعلومة نمرة 4 bleeding from the varices will never stop spontaneously نهائي هيفضل يخر دم لغاية ما يصفي دم وقال لك ليه ده احنا اي مكان من خلط الدنيا دم بجوع قال لك لسببين السبب الاولاني ده negative intrasoracic pressure وصف الزجوج شرط والnegative pressure sucking ونمرة 2 معظم عينين الفارسز عندهم cirrhosis واللي عندهم cirrhosis عندهم clotting defect وhypoperfusion بنين يبطن على clotting factor كل الليبر الكلوت الليبر ما بيطلعش كلوتنج فاكتور يبقى انت مضروب من ناحيه الاثنين ما عندكش كلوتنج فاكتور توقف البليدنج ونمره 2 النيجاتيف انترا فعشان كده قال لحضرتك bleeding from varices will never لازم حد يخش يوقفه will never stop complaining. المعلومة اللي بعدها ليه الفارسز ربشرت؟ ما نعرفش ليه ناس قعدوا بصالة الفارسز وناس جالوا الفارسز بدونتنا قلتنا سيري وغالبا سيري دي بس ده اللي في إيه قال لك بص الفارس دي إما ربشرت يا من جوه من بره من جوه يعني قال لك من جوه يشغل حال واحد الفراشر في كونت السيستم عالي عالي عالي عالي عالي ده كده فراشر في كونتين يا اما حضرتك جالك ريفلكس او اسفجايتس انت اكله تقيله جالك حمو تمام والاس ال طلع على صدرك فعمل لحضرتك ايروجن للبرين فطبعا البرين لما جت ايروج باي ذا اتش سي ال راح مفتوحه بس في نار اللي طالعه دي الاسيد بتاع الاستومك هنا بتجيش بتاع ال 2 3 من 1 ل 3 عارف واحد يعني ايه نهار اسود ال سي اتش بالضبط بتاعت بني ادم لو نزلت عن 7 لو 6 بوينت يقول لك ده سيفير اسيدوز وحاجه هتموت تمام يقول لك ده سيفير اسيدوز بي اتش 6 بوينت البي اتش بتبقى 5 تايمز ابتر 1 يعني ميه نار جوه تمام ميه النار بيطلع على صدرك تقرب الفيسل بتاعها تمام يقوم حضرتك يجي لك الفين دروب شرك من جوه بريشر يا اما يرد من بره باي ريفلكس اوف جايكس اخر معلومه في الفيرسز والذوق فيرسز affecting the whole length of the esophagus اللي بيربشروا دايما وبيخروا هما اللي في اخر 5 سم بس قال لك ليه يعني ما البينز كلها في الاسفجس الجونشن فوق الجونشن في ميتشست مش في اخر 5 سم اللي هي ايه صح الفينز في اخر 5 سم من الاسفجس موجودين في اللامينا بروبري سوبرفيشال انبروتكتد تمام ما تبصيش القصه دي انا عارف الكلام فيزيك محتاج شرح يعني بلاش ال يعني انا هقول لك يعني انا لسه بعدين حضراتكم بقول لي جي اي تي كام هي 4 هي ايه هتفكروا تاني حفروزه ومحطوطاتكم ايه حفروزه وايه؟ اي كلام اتقال لي في النصوص دودا قلت له في الاخر اوزه اوزه فقال لك اوزه اوزه اوزه اوزه ما علينا ماشي الاسوفجس اهو بعد اذن حضراتكم هناخد لون من ناحيه دي الميوكوزا اللي ليها في لاين صح يعني ده اليومن هنا ده اليومن اهو وبعدين نقول خليكم على الصبوره مش هنفتح الرسمه خالص نقول الخضره دي هي الماس اللاير هي الماس رائع جدا واضح ان السيت بالاحمر والاخضر اللي انا سايبه فاضي ده هو مين الميوكوزا المفروض ان الجينز كلها كانت راننج في المكان ده صح وتبقى السودة الأخيرة اللي أنا هرسمها بره دي هي السيروزا يعني لو حضرتك جيت حللت الجول بتاع الجي اي كيف من جوه لبره الأحمر ده ميكوزا الأخضر المصل السبيس اللي هي بتوين وسط ميكوزا سبيس السيروزا أنا عايز الميكوزا اتسلم أول لاير تمام أول لاير دي بقى ربنا عمل لها إيه زي ما انتم شايفين نهمت من بين عليك في سيجا الفلس وعمل لها very very fine muscle fibraria muscle fibraria صغننة فقال لك muscle تاني قال لك لو اعتتموها the muscularis mucosa the muscle fibraria بتاع mucosa مش المصل الخضرة دي ان المسكيلوزا ده مسكيلوزا inner circular واوتر رومبيتودم دي بتاعت الكريستاليسس دي ما فيهاش هزار في حاجه كده قال لك لا الثانيه بتاع كده مجنون بتاع حبله كده صغننه سودا اهي شايفين اهي كان الميكوز اللي هي اول لير في الاصافر لما تيجي تحملها هيستولوجيك عباره عن بيزمنت ممبرين عليه سير سيلز وماسل فايبرارايا اسمها ايه؟ السبيس ان بتوين الفايبرارايا وما بين البيزمنت ممبرين واسمه اللامينا بروبري قالوا بقى معايا في الحته دي البنت في الاسفجس كله ماشيه في السبب ميكوزا على رسمتي ماشيه في السبب ميكوزا تيجي في اخر 5 سم بتعمل ايه؟ ومحاوده وطلع عاديه هنا. لما عاد السلام الافرازي على الرأس بتاعتي دي بقت مور سوبرفيشال, بقت مور سوبرفيشال, يعني بقت مور سبجكتد فور تروما فور ريفلكس فور فور فور. اتعرضت خالص اي كده من اليوم ان انا كاتب معلومه كل زور. The first is affecting the entire length of the esophagus. Those اللي بحسب منهم bleeding هم الموجودين في 5 سنتي. مش معنى عشان موجودين في اللامنة بروبريا اللي هي space in between البيرمت بلين and become more superficial unprotected. عشان كده بيجي هنا جاي من 5 سنتي بعد. طيب عبدتنا حضرات سورجيال فالسس سمعوني بقى بايت انيشن دايليتد الونجيتد تورشر سيل افكتنج اللينث اوف ذا اسوفاجس مورتاليتي ريت ريت اتاك 40% ريت اتاك. معلومة نمرة 3 بريزنتيشن هيماتم دي ام هي ايه the bright red blood yeah capillary ground blood followed by melina out encephalopathy right. المعلومة نمرة 4 bleeding from varices will never stop spontaneously ليه negative intrathoracic pressure coagulation defects or hypersomnia and liver disease. المعلومة نمرة 5 the exact cause of rupture of varices still unknown but the theory is part يا اما من بره متاكله بريفلكس يا اما قاعد من جوه بانفيز فرش. المعلومه الاخيره الزوم فيروس از افكتنج ذا هول لينث اوف ذا اسوفاجس دوس اوف بلاد الموجودين فين دور 5 سنتيمتر عشان موجودين فين اللامينا لما هما بينه وبين ده دي كنتو يعني انت ما تيجي تكلمي حد في الامتحان شوف في اللامينا بروبري هو عارف يعني ايه لامينا بروبري. انا اللي قلت مسكرت بشرح لك اللي بيمتحن مش هشرحه يعني لما تقول له هو عارف يعني ايه لامينا بروبري هذا وصل لسبب تلوبي بلك الجي اي تي ميكوزا وصاب ميكوزا وماسكلونا سيرودا تكون مش عارف انا كده ما عادش بقى انت كده بتقول لما واخد حضرتك غبي يعني طب مش عارف تقول لي اصل لامينا بروبري اللي هي هو عارف يعني ايه. المهم انت اللي عارف عرفت ايه يعني انا في بس هم في اللامينا بروبري وانا وانت كان لما كنت عند الدكتور سبوست اوكي معلش ما تنسى حاطه عشان ما تنسوش كان اول برزنتيشن للبورتال هايبر تنشن ستيلو ميديكال ثاني برزنتيشن اوبن للبورت سيستمك انا سموز اهم واحده فيهم يمين جير فيرس. البرزنتيشن نمره 3 كونجيشن اوف جي اي تي بصوا على الطابور يا بشوات البريشر ده بيعرف البورتال جيم بصوا معايا من دي high pressure eventually reflect itself على السفير المزنتريك على الانتيريور وعلى الستامك ثانية السيستم ده كله اوجد البينا الترتيري مش جي اي تي من الاستومك لغايه الركتم. النهاردة حضرتك لما الكراش جعله في البينا السيستم هو تعالى ده بينا الترتيري مش جي اي تي دي بتاع بروبر بينا الترتير معنى كده كل جي اي تي من اول الاستومك لغايه الركتم suffering from congestion صح؟ once they are suffering from congestion هيبقوا properly functioning ولا malfunctioning؟ malfunctioning of the stomach اسمه ايه؟ رائع ممتازين malfunctioning of the intestine رائع متشكر يبقى congestion of the GIT will prevent itself by dyspepsia and malabsorption which was wrongly attributed في يوم الايام لما كنت طلعت زي حضراتكم كانوا بيضحكوا علينا وبيستهزئونا لسبب الاسبينو ماجي كان عندي البورتال هيبرتنشن يقول لك انا عندي مشاكل في الاكل وعندي سوء حظ وبتعب بيجي لي انتفاخ بعد الاكل وبيجي لي حموده وحليو تمام كان يقول لنا ايه اصل الزبيب اللي قد كده كبير وهنا كابس على نفس الاستومك ضغط عليها فعامل ريدكشن للجاستريك كاباسيتي ريدكشن للجاستريك كاباسيتي يقول لك اصل التعب اللي في بطن والحموده والحمو وسوء الهضم كل ده زبيبين وميجني زبيبين وميجني مين؟ زبيبين وميجني مين؟ احنا هنهزر تمام طبعا الكلام ده مش بشيء غريب ده في الان عن كده اللي انت تعرفوني ان شاء الله في يوم من الايام لما ناخد مع بعض السبتيك الكسر وان اوف ذا ميجر ستيمولنت الاتش تي ال سيكريشن هرمون اسمه كريستين الكريستين بيطلع بالاستومك فولوينج مين وبعد ما يعمل الاكشن بتاعه على فكره طالع من الجول يروح يتكسر في الليفر هنا عندهم بورتال هايبرتنشن عندهم ليفر سيروز صح يعني الكريستين ما بيتكسرش ولو الكريستين فضل عالي في البلاد على طول ده معناه الاتش تي ال عالي يعني ثانية واحدة عندي البورتال هايبرتنشن عندهم هايبر اكتيفيتي يعني عاملين كورتال هايبر تنشن فيري جود كانت نديلهم بابتيك اكتر. يبقى النهارده هو عنده هايبر اكتيفيتي يديله بابتيك اكتر عشان الجسترين بايظ وعنده كونجيشن في الجي اي تي. في الاخر تقول لي اصل ازاي هو الزبلين ضغط على معدته؟ يعني تقول لك تستفسر لك عشان السكين ضغط انا اسف ايه عندي كنت بس للاسف في ناس لغايه النهارده محطوطه كده المفروض كنت واقف في الكتاب وشوز على ايام انا رونجلي اتريبيوتد تو سوي ميجري بس كنا حاطط ايز في ناس اللي بتشتركوا لغايه النهارده وفي الامتحان عندهم هذا الاعتقاد ان عينين دول عندهم مشاكل في الهضم وسوء هضم عشان السكرين كابس على نفسه. ان هو نمره 4 البرزنتيشن بتحتاج من حضراتكم ما تبصوش الكتاب تقولي اسباب انا ايه انت تقول اسباب انا هكمل الباقي اصحيح اسباب انا اصحيح في الهايبر تنشن هايبر الليبر هو اللي بيصنع اصلا الالبوم والليبر التعبان مش هيطلع البومين فالهايبو البومينيميا اللي تعمل اصحيح تعمل بريفر اديما لان ما فيش اصحيح غير الهايبر بروتينيميا هم اربعه الفوتال هايبر تنشن يتسلم لوكالايزنج فاكت طبعا قال لك البريشر العادي جدا للفوتال دي بيخلي الفلويد يتسلم بره حاجة اسمها انفكت بالاسايتس اسايتس نوت ريسبوندنج لميديكال تريتمنت اكيد وكمان دي فاير على اساس كده يدوز دايريتكس مفيش فايده. قال لك طبعا مشكله الصوت ووتر ريتنشن ان انا دايريكتس. قال لك لا يبقى هو زي ما ليلى قالت هايبو ادمينين يروح مكتب له البوم هيومن البوم مفيش فايده. صلحنا الالبوم واديناك دايريكتس عشان الصوت ووتر ريتنشن اسايتس مش هتصلح ليه؟ دي اسايتس نوت ريسبوندنج لميديكال تريتمنت. احنا عشان الفاكتور الرابع كل الامب مثل والامب في كل جامد دور الامب والفلفس بيعدى على التوستير اضام للورد قبل ما يجون استراتيك بقى. حضرتك مع الكورتال هايبرتنشن والسبلين والاسايتس حاجات كتير قد كده الانتر اضام للبريشر اخباره ايه؟ عالي ضغط على الليمفاتيك بس عامل الليمفاتيك اوبستراكشن فالبريشر جوه الليمف بس بيعلى بيعلى بيعلى تقوم الليمف بس المرابشره تعمل لحضرتك في البطن ليمف وليه يعني في بارت من الاسيتيك فلويد اللي جوه بطنك ده والليمف فلويد هل دايركت بتنزله ولا القلب ما بيصلحش؟ هات الليمف دي ما تصلحش في اللور ليمف هات الليمف دي ما اللي عندهم الليمف دي ما تتحل خلاص. يبقى العيانين اللي عندهم كاسايتس نوت ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت اللي هي بيسموها في البطن انتراكتبل اسايتس سببها المرحله الرابعه ان ابتدى جزء من الاسيتيك فلويد بيبقى عباره عن ايه؟ ليمف فلويد. يعني كان الاسايتس فرصه ما تفكرش ليها اربع اسباب اللي هم البورتال هايبرتنشن اثنين failure of destruction of the ADH والأب strong في liver والسبب الرابع lymphatic destruction of faith clinical presentation of cancer عندهم encephalopathy مش عارف حاجة تعرف تقولي ليه ولا لا يمونيا حلو احنا يمونيا تكسرش تعمل ايه يعني ماشي يعني قلتها في الاول النهارده انا قلت يمونيا تكسرش وبعدين يعني دماغ دماغ دماغ لدرجه الكوما يعني دماغ توصل لدرجه الكوما دي داخله انت الكوما في الكفالوف تعدي البلد ايوه تعدي البلد امبارح احنا مسهل ما فيش حاجه بتعدي البلد امبارح مين تجي لهم الكفالوف سيكو اوكي نمره واحد البين وكل اللي في جسمنا كانسر معتمد على الانرجي برودكشن والبكتيريا اكتيف على جلوكوز لازم الجلوكوز يخش جوه البرين سيلز علشان يخش في الميتابوليك سايكل رائع والجلوكوز عمره ما بيخش اي سيل جوه جسمنا الا ما انتش في ايده بوتاسيوم نو سينجلز كابلز تمام لانك سامتايم بقى في سيستم جوه الوقت بيخاف يخش الجلوكوز واحد وعكسه لما يقول له جلوكوز داخل ما انجش معاه بوتاسيوميه بتاعته كده نضمن ان البوتاسيوم اللي قاعد جوه لوحده الفكره تاني ما حدش يكلمه كل الاثنين داخلين مع بعض حلو يعني انا عايز اوصل له ان انت عندهم هايبوكاليميا وات اباوت ريت اوف جلوكوز امبي ان فاد سيل هايبوكاليميا مفيش ما انا بخش بلاد كويس ما بيخشش جوه السيل ثاني واحده يعني البورتال هايبرتنشن عندهم هيبوكالين يا من الدايوريتكس اللي بياخدوها يا من الهيماتامسز تمام يا من الاسايتس البلاد ليشن بوتاسيوم اللي انت فقدته المايه اللي في بطنك دي فيها بوتاسيوم يا اما الدايوريتكس احنا بنديها لك عشان تهز المايه دي فمعظم عيانين البورتال هايبرتنشن عندهم هيبوكالينيا والهايبوكالينيا بتمنع الجلوكوز انتري انسايد فلو حاجة منعت الجلوكوز انتري انسايد ده سل طب الجلوكوز هو الايه السورس فور انرجي تعالى لي بقى ايه الامونيا حبة الجلوكوز اللي داخله بقى جوه السل اي جلوكوز بتخش جوه السل عشان في الاخر يدي لحضرتك انرجي كان بيخش بتاع خدناها زمان سنه ثانيه اسمها الكابسايد لو جلوكوز دايفوسفو جلوكونيت دايفوسفو فوسفونيت جلوكوموسفونيت يعني بتاعت كانت بتلف انا كنت بكره البيوكيمستري طول عمري من الحاجات اللي كنت بطلعها في الكليه اللفه دي في الاخر بتدي انرجي وكربون دايكسيد ووتر حلو الامونيا بتكسر الكابسايد في النص ادي بقى اللعبه يعني حتى الجلوكوز اللي داخل جوه البرنس بيبتدي ياخد السايكل اللي هو جلوكوز دايفوسفو جلوكونيت عشان يكمل الامونيا جايه لحضرتك كانتر كريب سايكل فالسايكل ما بتكملش ذير از نو انرجي برودكشن ومن غير انرجي برودكشن البرين كانوت فانكشن انت ضربت البرين مرتين تجيب الجلوكوز انتري للسيل قلت من الهايبوكالينيا وحتى الجلوكوز اللي عرف يخش ما عرفش يكمل الكريب سايكل بالامونيا وبالتالي ما فيش انرجي برودكشن الثالثه والاخيره دخل حضرتك في امونياكا الانكيتالوبس او انكيتالوبس عامه انكريز الاروماتيك امينو اسيد وديكريز البرانشتين 1 بمعنى البروتين دايجيشن عندنا كل يوم في بطننا لحمه وقمح بناكله بيطلع لحضرتك تو تايبس امينو اسيد اروماتيك امينو اسيد وبرانشتين امينو اسيد اروماتيك امينو اسيد دول مش عايزينهم دول هارمفل بالليفر كان بياخدهم ويخلصك منهم البرانش بتشين ده كان الليفر بياخدهم يعمل منهم البنك بالمصل والحل وجود ليفر تعبان النهارده في الرابك الاروماتيك امينو اسيدز هتروح من الانتستن عن طريق البورتال بين الليفر مش عارف يعمل لها حاجه مش عارف يعمل لها ديتوك ديتوكيشن فالاروماتيك امينو اسيدز تطلع من الليفر في السيستميك سيركيليشن انك تتصور انك لا اصل تركيبه الاروماتيك امينو اسيدز نفس التركيبه الكيميكال بتاعه انهبيتري نيورو ترانسميترز احكي لحضرتك حدوته الامور ببساطه جدا احيانا تبقى حضرتك قاعد مع اصحابك وخارج بالليل وسهران متفقين على قعده حلوه وبعدين بتلعبوا كوتشينه وجايبين 10 تلاقي نفس حضرتك في وسط القعده عمال تعمل معاك وانت مصر عايز تقعد بس مش قادر هو كلنا في حالنا اخر النهار بتاع خير بتاع تحصل في الدرجه كل يوم كل قاعدين انت في اللحظه دي الانهبيتري نيورو ترانسميتر في البرين عادي جدا تمام احنا عندنا حاجه في البرين اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم لما بيجي الصبح بدري الاكسايتات في النيورو ترانسميتر بتاعنا فيصحوا مين الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم الريتيكولار دي بتسمع الوصلات مع الفيجوال ومع الاوديتري ومع ومع ومع اما الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم يبتدي يبقى اكتيفيتد يبتدي يخبط الفيجوال سنتر يصحى الاوديتري يصحى يصحى يصحى قوم قوم قوم قوم كنفسك قايم مستريز هل انت لو وراك حاجه مسافر وراك حاجه الصبح تمام بتصحى قبل ميعاد المناد اللي انت بكره في ناس يقول لك اللي بيسموه البيولوجيكال ووتش لو انت مثلا مسافر وكده وظابط في الدم ما انا بقى على 5 الصبح تلاقي نفسك 5 ل 10 صاحي في اللحظه دي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم راح عمل اكتيفيشن لكل البرين تمام لان الاكسايتاتوري نيورو ترانسميتر في اللحظه دي عاليه وفي اللحظه اللي تحب تيجي فيها بالليل او الظهر او الصبح في الدرس تعمل كده اللحظه دي اللي فيها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم انهبيتد من مين اللي واخد الابر هاند الانهبيتري للاسف الاروماتيك امينو اسيد تركيبتهم نفس تركيبه بس هما دي ار 2 نيورو ترانسميتر ولا فورس عشان كده استخدم فورس طبعا عندنا ما بيعرف البرين عاملين انهبيشن البرين البرين مضروب ثلاث مرات البرين مضروب بانهبيتري نيورو ترانسميتر فورس اللي هما الاروماتيك امينو اسيد اللي هو شرح فيهم الجبل مضروب ان ما كانش فيه جلوكوز بيخش جوه السيلز من الهايبوكالينيا مضروب ان الجلوكوز اللي داخل جوه السيلز ما عرفش يطلع انرجي لان الكريب سايكل ضرب ايه؟ يعني اللي بيقلل البرانش ما كله ابزورب من الجي اي تي بس مين اللي يديتوكسيفاي الوحش ويستعمل الحب؟ لا بيستعمل الحب يعمل لك منه بروتين ضعف ولا بيديتوكسيفاي الوحش مين؟ لا دول بقى لوست من حضرتك بعد كده لوست بقى في اليورين ولوست في كل حته دي عندي هاي فاضي منين او ما فايتش ولا بين بين انت تاخدهم في الاكل ده بيعمل ده ار نوت يوز في الميتابوليزم ها كلنا عندنا امونيا. لا انا وانت وكلنا جيلي فروم ذا بروتين ده عندنا امونيا لازم ناخدها نخلصها على طول. انا وانت ليفر شغال. انما لو ليفر تروح تخش بورتال تعدي سيستمك على طول من الليفر ما بيعملش حاجه. البروتين وعش كده عندنا البروتين هايبرتنشن وسيروتيك ليفر بيقولهم ايه قال البروتين انتاج الاكل وكيبن يقول لك ما ياخدش بروتين خالص. ليه؟ عشان حكايه الامونيا عشان ما يخش لحضرتك الانكتالوبس يقول لك خلي اكله كله كربوهيدرات. كربوهيدرات بتسبورت الليفر ذا فيري جود سورس فور انرجي برودكشن بليز نو بروتين ات اول. ليه بورتر هايبرشر بيجي يقول لك عشان امونيا؟ طب ما انت البروتين ده شغال ما يطلع امونيا والامونيا اللي كان بيخلص منها الليفر الليفر نو مور فانكشن. اي عام عنده بورتر هايبرتكشن بياخد بروتين بيحكم على نفسه انه بيجي في يوم من الايام الانكتالوبس. يعني مش شرط مع البريتز اللي معاهم دلوقتي. لا ومع البريتز برضه بس احنا ليه مع البريتز لان البريتز اللي انت راجعته فيه. لكن مش شرط مع لا مش مع الريتمس بس ممكن غير الريتمس لو انت بتاخد بروتين انتيك. استمع وكتب السوبر كريميتي. لا لا جريت جريت تبقى لازم تبقى لازم تبقى لازم تبقى حتى في مصر مفيش دوبر جيت. تعالوا نتكلم بالعقل. انت فتحت كيرة احنا اتفقنا في اول حتة النهارده بالهارد جيزس بتأفكت البري بورتال تراك اللي هو البورتال تراك صح؟ بالهارد جيزس ما لعبتش خالص على البابيلر اركتكشر اوف دريفر مظبوط؟ وطالما حضرتك ما لعبتش على الرابي لو اركتكشر اوف دريفر مفيش دي جنريشن ومفيش ري رائع. وطالما حضرتك ما عندكش دي جنريشن وري جنريشن وما عندكش سيروزس لو حضرتك ما عندكش سيروزس يبقى المفروض ما يجيلكش ليفر سيل فيلير ولا يجيلك اسايتس ولا يجيلك هيباتيك انكفالوباسي كل يجيلك بورتال هايبرتنشن الفايبروز اللي هو الليفر البريشر في البورتال بيكون اعلى يجيلك الدينوميجالي والهيماتيميسيس الليفر فل الليفر محتلوش سيروزس يعني الغي اسايتس الغي انكيفالوباسي الغي كل الكلام ده كله ومع ذلك كل العيانين عندنا عندهم الكلام ده كله. قال لك اصل اللي عندنا نكت خالص هم ابتدوا يحاسب بالهزيرس ودي فتره ورقات في مصر كان علاج ده هو السكر الماتيك وكان لسه ما طلعتش الاستنتاجات البلاستيك الديسبوزبل ما كانش فيه غير استنتاجات الازاز بتاع الكونفول تعرفش الباظر ابن عبد العزيز في الشام دكتور بتاع الحمير والمفروض اعمل السرنجات الازاز حياتك عشان تستعمل سرنجه من العين لعين كانت لازم تقعد تتغلي تمام اتليست 55 مينتس يعني قد ده حقنه عشان احطها في الغلايه 35 دقيقه عشان اقدر استعملها تاني. طبعا الكلام ده عندنا في مصر في الارياف ما كانش بيتم غالبا هو كانت حقنه من دراع ده يحطها في الغلايه دقيقتين تمام او يمكن ما يحطهاش او يتم فيها عشان الصلاه يبقى انت سيبتك. المهم انت من دراع ده لدراع ده لدراع ده هو ده اللي نقل الهيباتيتس للناس الهيباتيت سي هو اللي عمل سيروزس وبالتالي كل العينين بتوعنا اللي في البطنه في اسم البطنه في الجراحه اللي محجوزين بتوع البورتال هايبرتنشن اللي عندهم اسايتس وشرانك ليفر وستين واحنا ماشيين نقول ايه بالهارزيز بالهارزيز بالهارزيز اكشن مش بالهارزيز هم ابتدوا بالهارزيز هم ابتدوا يتسابوا يعني بالهارزيز لوحدهم من غير ما يدوهم حاجه وده كان احسن لهم كان اخرهم بورتال هايبرتنشن هيخلص كان الليفر بتاعهم كله طلع عمرهم كان جالهم اسايتس ولا ليفر ستيل فيلير ولا حاجه خالص دول للاسف ميكس حصلش واحنا اللي او اتعمل فيه كده في الايام اكشلي هم سيروتيك هيباتايتس هيباتيتك اكتر منهم بيور بالهارد بيستخدم بيور بيور بالهارد بس مش بيبقى فيه بالهارد ما يبقاش عندك حاجه واحده بورتال هايبرتنشن وبس بس اللي بس اللي ما فقدش اللوبيلر اركتكتشر عشان يديجنريت ويريجنريت وطالما ما حصلوش ديجنريشن تمام اتس فانكشننج جود وطالما اتس فانكشننج جود يجي لك اسايتس يجي لك انكفالوباسي صح؟ واضح ان في نيفرولوجي بدايات نيفرولوجي كده ايوه واضحه اتكلموا على البراتك ولو براتك وسافات لا ده بتاعي ده بالهارت ايوه واخد دخلت في الكدني مش كده بطن ايه صح؟ عندكم امتحان كالفيروس برضه فين؟ اوكي الثالثة والأخيرة قلت لها تقولوها لي هينتهي طبعا الليفر سيل فيلير هتعملوا غير بصوا الكتاب هتعملوا طريقة حلوة قوي قولوا لي حضراتكم وفكروا في العقل ده ده ما حد راح يشغل عقله الليفر كان بيصنع ايه؟ مش هيصنعه وكان بيكسر ايه؟ مش هيكسر ادي الليفر سيل فيلير انا اقعدش احفظ انا عارف كده الليفر كان بيصنع ايه؟ قلب ناخد واحدة واحدة بالراحة عليا قلب والبروتين بس انا بروح على كلينيك البيتش ايوه عندهم هايبوالبيومينيا هايبروتينيميا هتلاقي السم بايظ هو ليه بيجي مالسون كان بيصنع ايه تاني غير بلازما بروتين كوجريشن فاكتور ترومبر يبقى انت كده بتتكلم على بليدنج تمام تندر كان بيصنع حاجة تاني كبيرة تعرفوها ذات قيمة طبعا بتتكلم كتير بس انا بتكلم حاجة هم دول كان بيكسر ايه بقى لا ما بعرفش انا على وين الجرايد هرمون تديني اسامي ما تقوليش بقى هرمونز و استروجين واحده واحده عليا ايه ده التوكسيفيكيشن اوف استروجين هنتج عنه جانيكو ماستر ما تجيلهمش كفر هذا اللي بينزلوا يسرعوا في بلدنا رجاله تستيكولار اتروفي بالمر اريشيما سبايدر ديفاي تمام اميونايت ديستريبيوشن هير ادي الاستروجين كان بيكسر ايه غير الاستروجين قصدي السيرون اكتريت هرمون اسمه كمان عامل حالا سولت ووتر ريتنشن كان بيكسر ايه كمان ماجستين ده بيعمل اكريسيتي بس يعني ايه الاروماتيك كمان الاروماتيك كمان عاصف بيخلصك كمان ده بيعمل انكفالوسيس دراجز انا بتكلم على نورمال النورمال دي دراجز ايه الامونيا نفسها خلاص والامونيا عدم تكسيرها هي اللي عملت امونيات الانكفالوكس اللي كانت باديه لحضرتك من الاول خالص الامونيا لو زادت في الدم فلاكن تريمرز ايتر ريحه الامونيا في بوكك اورس ديستربت سيبرز تنام الصبح وتصحى بالليل بيرسوناليتي تشينجز بتعمل حاجات غريبه البني ادمين ما بيعملوهاش تمام تنكتوريت ان بابليك اريا قدام الناس قعدت في الصالون تقول بعد اذنكم دي واحده بس عشان مزنوق على ده طبيعي بيحصل بعد كده في اخر هيباتيك تري كوما ده هيباتيك كوما انت ما شابت انتي بلاتنج كريمرز بعدين ديستربت ستريس بيرسوناليتي تشينجز خلاص هيباتيك تري كوما ده هيباتيك كوما حاجه بقى مش عارف ما جاتش على بالكم زي البليروبين البليروبين الليفر هو اللي بيكسكريت البليروبين هو اللي بياخد البايل ويطلعه الليفر مش عارف يطلع بايل باجي لحضرتك ايه جوندس انا من واحد جوندس جوندس ولا هيباتيك جوندس ولا بوست هيباتيك هي فاتو سيلير جوندس تمام يبقى الواحد لما يجي يذاكر يفتكر ليفر سيلير انا ما بفتكرش ليفر سيلير نقول الليفر كان بيصنع ايه مش هيصنعه وكان بيكسر ايه مش هيكسره هطلع لك كلينيكال بيكشر على طول ثاني بعد اذن حضراتكم انا عايز شارت اب تو ذا بوينت عايز بقى صواريخ كلينيكال بيكشر بورتر هايبرتنش كانوا سيكس ايكس تمام سكين ماجري كان سببه ايه ممكن دي برزنتيشن مان فين سايتوكين فين كم نوع ثلاثة هملا باجنج ضلقين ممتاز برزنتيشن اورتو سيستميك شان هل the most important which values هل المرتبطين الأولى تاك 50% ثانية تاك 60% presentation silent يا silent يا imaginative symptoms يا ايه يا coffee ground right raise a coffee ground followed by how انكفالوكس رابع bleeding which never responds spontaneously negative intrathoracic pressure coagulation defect ممكن The exact cause of rupture is not known, but the theories are the flux or so veins affecting the whole entire length of the esophagus, those of the nobody has had something, lamina profit. In the precision calta, and those congestion of GIT represent by dyspepsia, malabsorption. In the presentation, the rabbi, ascites. أسبابها هايبوالبيمينيا بورتال هايبرتنشن فيلير اوف اكتيفيشن اوف اي دي اتش والبستيرن الفكشن الخامسة انكيفالوباسي أسبابها هايبوكاليميا الاروماتيك امينو اسيد الفونس نيورو ترانسميتر امونيا تكتر ستريس فايكر الثالثة الأخيرة ليفر سيلتيريوس الليفر كان بيصنع حاجات زي البروتين والبيزنج سوري وكارديشن بتاعت الكورسون مش هيصنعهم كان بيكسر حاجات مش هيكسرها دي كلينيك بتكسر البورتال هايبرتنشن في مشكلة؟ سهل الحاجة لما تتفهم بتبقى لذيذة جدا وما تنسيش وبتتحفظ زي ما هي خلاص؟ لا انتوا مفيش كتاب لسه هنشتغل مع بعض شوية تاخد حاجات أسبوعين انتوا دي مش حصة عادية يعني عامة أنا مش عايز أكتر من 10 دقايق ما مش هطول قوي يعني نفترض ان حضرتك بقى بالعقل ومن غير ما تبص في الكتاب برضه كملت الموضوع عشان يبقى الجزء اللي انا عايزه اه خلص على بعضه انتوا اللي قلتوه لي هتكلم في كلمه انا عايزه اللي انا شرحته ده لحضراتكم ممكن تحددوا لي ايه المشاكل الكبيره في البورتال هايبرتنشن على اساس دي المشاكل هنطلع الانفستيجيشن يعني عايز انتوا ايه المصايب اللي في الحدوته النهارده في المصيبه دي والمصيبه دي والمصيبه دي اكوردنج للمصايب انا اسف للعناوين الكبيره وده نظام باتشينو مش تزليل حفظ مش الحفظ هطلع حقيقة الانفستيجيشن اللي انتم شرحتوه من كلينيكال بيكتشر ايه المصايب اللي موجوده عندي في الحدوته دي نيد تو بي انفستيجيت عشان اعلم عليهم بس حكايه الباراسيس ادي واحده البانسايتوبينيا بتاعت السكين ادي اثنين الليفر التعبان ما نزورش من أفورشن دي مصيبة يعني كل دي كده الناس أحيانا لو تحلنا أصيبة الناس مش عارفة كيف تعمل دايت الأتايتس ما هو؟ لا مش مع بعض يعني برافو عليكم خلينا خلاص نطلع البلاوي دول الأول حلو أحس بروة بروة ونشوف إن في إيه إزاي اصبر عليا ناخد أنا بقى الترتيب أنا اللي يهمني البلوة الأولانية الليفر How can you investigate for the liver? Liver function. حلو. هقول ويترفع عليا. أنا هدي البارامتر مثالي عالي ولا واطي. البيلي روبن. ممتازين. الـ SGOT والـ SGBT. Liver enzymes. عاليين. عاليين. الـ liver destruction. ممتازين. حلو. الـ prothrombin concentration. قليل. قليل. الـ مش طلعش prothrombin. واطي. صح. الحاجة الرابعة اللي مش عارف سنة تعملها. لا الـ 5 nucleotidase enzyme. يسمع ناس عنه مشكلة الـ HGOT والـ LGBT ان هو مش specific للـ حضرتك معايا muscle destruction الـ HGOT والـ LGBT بيعلى مع الـ myocardial infarction فانفان الـ HGOT والـ LGBT بيعلى بلاش ثانية واحدة انت لو نزلت جريتك 500 متر رياضة كل يوم تمام لو عملوا في liver function بعد ما انت جريت هتلاقي HGOT والـ LGBT عاليين تمام الـ 5 nucleotides specific للـ الفايب نيوكليوتيدز موجود في الليفر بس انا ممكن اقول لك الاي جي او تي والاي جي بي تي عاليين فتقول لي ذيس از ا بروس اوف ليفر ديستراكشن واحد ثاني قاعد جنبي يقول لي مين قال لك انها تكون بروس اوف ليفر ديستراكشن ممكن يكون اي حاجه ثانيه معايا الاي جي او تي والاس انما لما اقول لك الفايب نيوكليوتيدز عادي تقول لي لا خلاص ان مفيش حاجه ثانيه بتطلع فايب نيوكليوتيدز الا الهيباتوسايتس ودول مش هيطلعوا لو كان في ديستراكشن للهيباتوسايتس حلو سؤال ثاني لحضراتكم عايز اعرف بقى الاندرلاين باثولوجي في الليفر يعني عايز اعرف الليفر بيعمل فايبروزس سيروزس هيباتيتس سي هيباتيتس اف هيباتيتس ار انت بتعمل ايه هيباتيتس ار هيباتيتس سي هيباتيتس اف ليفر بايوبس خلاص اهو بايثيرولوجي ده الكي سي ار والكلام من ده كله وقبل ما تمد ايدك وتدخل ابره في الليفر وتاخد الليفر بايوبس لازم تكون عامل بروثرومبين كونسنتريشن لان العينين دول مش هيفتحوا واطي اخرم له بقى الليفر الابره عشان تاخد بايوبسي طبعا عشان اعرف اضحك عندك ايه كرونيك اكتيف هيباتيتس ولا كرونيك ريزيستنت هيباتيتس ولا لو تخر جوه بليت ده لازم تكون بروسام بتاكد منه دكتور هو احنا نقول الاس جي او تي والاس اي بي تي ولا اي اس تي وايه عشان في ناس تقول دي الاثنين دول اتلغوا ما خلاص اوبسليت وهما دول ايه اس تي واي تي اللي عندنا هتقول من الاس جي او تي والاس اي بي تي واليانج جنريشن تمام اسبرتيت sometimes not enough I've got a new science and how it's hot as that ولا انت ما بتعملش بورتر هايبرتنشن ما تحلش يموت. طيب بعدين حضراتكم how can you investigate for birth انت اول حاجه انت حاضر في الاندوسكوبي البارز بتبصولي بعد اذن حضراتكم جريد 1 لو دخلت بالمنظار ولقيت جوه الاسوفاجس تمام دايليتد فينز دايليتد فينز دايليتد فينز مش دايليتد الونجيتد بورشن دايليتد بس دي جريد 1 بارز دايليتد elongated وتورشس والميوكوزا covering the vein healthy لقيتو dilated elongated وتورشس والميوكوزا covering the vein unhealthy eroded ulcerated دي 3 دخلت حضرتك بيت دم الدم خلاص ما عندوش دم حضرتك لقيت Varices upon varices وشاري red spots ده جريد 4 ده معناه ان العين داخل في رابشر خلاص لازم اقول ايه اللي انا بقوله ده طبعا اول حاجه ايه varices upon varices قال لك ما انت جوه الاسوفاجس النهارده يوم الانجليزي العالمي عند حضرتك المين فينيولز اللي هم دايليتد والانجليزي بتورشز دول الفينيولز هو مش بالعقل اي فين في الدنيا دي حلو ولما البريشر جوه المين فينيول في المرحله البشعه دي زي اللي بتكتب تحت في بيدرس هم دول كمان يدايليت بقول لك فيرسز ابون فيرسز فيرسز على فيرسز حلو طيب والثانيه بقى ايه الشيء اللي بيسبوت الشيء ده بتاعك اللي دخل فيه في الحدوته قال لك ما هو الفين جريد 4 البريشر جوه عالي جدا حلو بصوا معايا بقى فالفين بيبقى تورشوس كده ولما البريشر بيعلى الوول بيحصل له ستريتش ولما الوول بيحصل له ستريتش بيحصل له ثينج اوت يبقى ثينج اوت بتوع المنظرين اللي بيخشوا بالمنظار جوه الاسوفجس بيبقى معاه لايت سورس تمام بتنور لما تيجي تبص على الفين وهو فيري ثينج اوت الدم الاحمر بيبان من وراه تمام الدم دي لان انت من كتر الستريتش بقيت ثينج وبعدين انت مش ستريتش بس عامل ترشوات فكل واحده من دول عامله زي حبه كريز حبه كريز حبه كريز كور كور كور ولونها احمر دي ما تبانش لما بننظر الفين مش كتر البريشر معالي الول از فيري ثين فده كفر ذا بلاد ده ما تبانش كده لوحده لازم لايت سورس فهو ده ما دخل من منظار لايت سورس اول لايت سورس بيظهر في الدول لا حبات حمراء فسموها شيري تمام ده معناه ان هم انجيتنج رابتشر ان عنده فيرسز ابون فيرسز واللي عنده شيريد سبوت بمرحله متاخره ده فرع خلاص ده بيظهر يبقى تاني يا محمد جريد 1 فيرسز كانت ايه؟ تمام دي جريد 1 فيرسز مظهر لايه؟ دايليتد بين ذا جريد 2 دايليتد بين ذا جريد 2 ميكوزا هل جريد 3 دايليتد سورشوز ميكوزا عن جريد 4 شيري ريد سبوت وفيرسز ابون فيرسز ما عندكش انذار تعمل ايه؟ انذار منظار يعني لغه المصريين انذار يقول لك انا بعرف انذار بعد اذن حضرتك مش شفنا عليه بنوق العينين يجي لك عنده قرحه في المعده وتقول له انت عندك او قرحه كده ناخد بيه يقول لك طب ما عملش انذار تقول له اعمل انذار تحط انت عملت انذار يجي لك هباتايتس تعمل انذار ليه؟ تعمل انذار على قد محضر لو عايز حر اعمل انذار واعمل تلفزيون اللي هو الاصل احنا عندنا تعبيرات الحمد لله يعني بتاعنا تلفزيون سونار وانذار تلفزيون يقول لك ممكن اعمل تلفزيون حاجه على بطني يقول لي نعم انت عارف انت عندك قرار تقول لي انت عايز تلفزيون ولا مش هتعوز يقول لا مش عاوز تلفزيون الحمد لله في الدين اوكي بتاع ثانية واحدة لما مفيش اندوسكوبي انا كامل بريم سواب شرب العيان تاولة عشان الاسوفاجس ساعتها انفرس تتبنى في كيلينج ديفكت من الفين دي عامله تورشوات انسايد اليومن مش الفين بروجكتنج انسايد اليومن وتعمل لحضرتك جواب الكيلينج ديفكت جوه اليومن عامله زي عنقود العنب فسموها جريد لايت هذا يوم الفتح العالمي شيري ريد سبوت وجريد لايت ايه؟ تبان لي جريد 4 بس ولا تبان لي 4 تبان 3 و 4 تبان 1 و 2 ما تبانش حاجه وبعدين في الاخر قال لك ثانيه واحده الدنيا تطورت يا قوي النهارده في الانفستيجيشن بتاعت اي بنت تقدر تعمل ديتريكس زمان سنه 2007 خلاص يعني الدنيا بقت معقده الدوبلكس لما فتحت في الجنرال انا بطلع صوره بالالوان احمر وكده يشيل الدايمتر وري حضرتك الكراشر الدنيا اتطورت خالص خلاص ما قبل الميلاد ده كان انتهى خلاص يعني النهارده في الامتحان في الانفستيجيت فور فيرسز معاك ثلاث عناوين يا اندوسكوبي نتيجة مشواره بتعمل دوبلكس سكان رائع هل كان يبقى من الكاس ولا من الكاس؟ لا تجيه على على الكورتك وعلى الليفت جاستريك وشورت جاستريك لا شايف ما قدرش اعمل دوبلكس على العظم البون هينتر كتير مع الانتربريتيشن معايا نتكلم على دوبلكس عشان بس خلي بالك الدوبلكس في الكورتك فين؟ الستارتنج دي كورتك دي مش الفارسز انا لقيت اللي جوه البطن ما لقيتش الانتر تراست ايه؟ ثانية واحدة هقول لك على حاجة بتقول ايه؟ البريشر جوه الكورتك فين هو نفس البريشر في الفارسز انت لو عرفت البريشر والسايز اوف ذا كورتك فين تقدر تحكم الفارسز ده هي جريد 1 ولا جريد 2 ولا جريد 3 ولا جريد 4 قد ايه في الدايلاتيشن لانها دايركت ريليشن انت قرر ان في فارسز او ما فيش فارسز يعني ده لازم ده لازم يعني انا بدل ما مش عارف ده كان في فارسز هارد باك كاش شويه حضراتكم هاو كان يدجنوز هاي لا مش ستيني ميجالي ستيني ميجالي تلفزيون عام وعمل الترا سام الترا سام بريك ستيني ميجالي على فكرة وريك انفاتو ميجالي وريك شرانك الليبر وريك اسايتس الترا سام بيقدر يقيس السايز اوف ذا بورتال فين انت الترا سام شغل ايام انت بيقيس راس العيل يقول لك باي برايتال دامج والهيد انجيجد وال10 امبورتنت ايتم اوف ذا اسكل سباين لا السكر بيزيد ما بيقلش انا على ايامي كانوا 10 بس ايبهم 9 ايوه ما التطو ما بيتغيرش يعني يزيد انما يقل وبعدين ده اناتومي هل له منها حاجه؟ لا انا اللي فاكر كانوا اثنين الهيد انجيجد وكونتراكتد كالفيس الموضوع بقى ليه دلوقتي من سنه 85 ل 2007 معاه 22 سنه فبعد 22 سنه كنت انا فاكر الاثنين دول تاني بعد اذن حضراتكم انا مش بسال على ستي ميجالي انا بسال على هايبر ستينيزم هعمل سي تي رائع ممتازين انتوا كده النهارده عاجبيني جدا هيطلع فان سايتوكيني هديكوا تريك وحلوها ثانيه واحده ممكن اعمل بومر ديبرشن البومر ديبرشن بتعمل فان سايتوكيني النهارده انا عملت لك بريفرال بلاد بيكتشر وطلع عندك فان سايتوكينيا انت هايبر ستينيزم يا البومر مش شغال لا هعمل بومر اسكريز يبقى واضح النمره 2 بلاد بيكتشر تعمل بومر اسكريز يطلع هايبر سيلولر ولا هايبر سيلولر؟ هايبر سيلولر لو كان مرض ديبرشن كان يطلع ايه؟ انما عشان هايبر سبلينيزم عايز تحلف والله العظيم ثلاثة هايبر سبلينيزم هنعمل حاجة اسمها كرونيان بلاك اربيشيز بمعنى بصوا لي كويس قوي ناخد من حضرتك 10 او 20 سم دم من بتوعك من العيان ناخدهم في المعمل ونفصل لحضرتك الاربيشيز لوحدهم رائع ونعلم الاربيشيز دي بماده مشعه كروميوم 51 زي الثايرويد ماجنيشيوم 99 تمام حلو وناخد الار بي سيز اللي متعلمه في الماده المشعه اللي هي بتاعتك نحنها لك تاني ايه تمام رائع المفروض ان اللايف سبان الار بي سيز قد ايه 20 يوم نجيب بعد كده جنب كاميرا او جهاز الكاونتر حاجه بتشوف الاشعاعات لو لقينا حضرتك ان كل الاشعاع عند حضرتك موجود هنا في الناحيه الشمال بس المفروض الار بي سيز بتاعت الفلتريشن لما كنا هنحطك على جنب كاميرا ولا جهاز الكاونتر لقي حضرتك الاشعاع كله فيك في كل حته عمال يروح ويجي يروح ويجي من انت بلاك تيتنج انما كل حاجه في حضرتك كله مفيش اشعاع والموضوع كله جاني من هنا معناه ان فيه ار بي سي تراب هير حلو ومعنى ان حضرتك بعد 10 ايام او 15 يوم مبقاش عندك اشعاع خالص معناه ان ار بي سي دي اتكسرت بفكره تقعد 120 يوم اللايف ستايل بتاعها قل دي تقدر تحلف عليه والله العظيم ثلاثه هايبر ستريس مسكين ترابنج الار بي سيز وبعد كام يوم مش 120 يوم حضرتك نمور راديو اكتف خلاص ده معناه هم اتكسروا كده ما اقدر احلف ان انت عندك هايبر ستريس يبقى احنا بنشرح هايبر ستريس ثلاث حاجات اول خطوه زي اللي انت عملها خد تيتش نطلع تام عايز اطلع البومارو بره اللعبه خد بومارو بيض استنى الضمش يطلع هايبر سيلر عايز تحلف كروميوم تاج بقى دي فيه ما هو هايبر ستريس هو مش عمال يتراب ويكسر يتراب ويكسر ما هو مش هو الهايبر ستريس بيتقلل هو واخد الثلاثة بس احنا هو واخد الار بي سيز والبليتلت والبلاد سيلز بس احنا لقينا واحدة منهم وخلص مش هنقول بقى ناخد التلاتة انا عليهم بقول لك واحدة تديني فكرة عن المجموعة كله. Yes, which is true. Which is true. بس كده بيكلم بقى على التفاصيل التفاصيل. تمام؟ الريشيو ديستراكشن which is true صح. بس انا هيكفيني المعلومتين اللي قلت عليهم. يعني احنا ما بنوصلش لمرحلة الريشيو. انا طبعا في ديكريس لايف سبان. اوكي؟ ان في تابنج للسبلين this is an indication ان عندي هيرتوس. من غير ما اوصل للليفر ديستراكشن ما بين الليفر والسبلين. والريشيو بين الاثنين. خلاص نشطب. احنا قلنا كلام مهم كله. انت كده عملت انفستيجيشن للليفر فانكشن صح؟ عملت انفستيجيشن عملته اندوسكوبي وفيريان سوالو ودوبلكس عملت انفستيجيشن هايبر استلينيزم انسايتوكينيا بون مارو كروميان تاج عشان نعرف الاندر لاين ليفر باثولوجي عملنا ليفر بايوبسي تمام سيرولوجي بي سي ار عملنا الترا ساوند اند سو لغايه كده هو ده كان المثال تمام؟ ده نخش في المشكلة الكبرى. لو حضرتك في امتحان اخر السنة على كلينيك دخلت الهلاب وسبينوميجالي قبل من البطنة والجراحة. حضرتك دخلت لحد عندنا او كان عندهم من على المعاشات اللي هم 60 بلس. تمام؟ بعد ما تقول له اندوسكوب يقول لك ايه اندوسكوب يا ابني ده؟ يقول له منظار يا بيه؟ يقول لك اه. قول دوبلكس انا دوبلكس دي ممكن يجي فيها مكان للانفكشن. يقول لك اوبلكس مين يا ابني ايه ايه ايه القذرات دي؟ الكلام ده منين؟ تمام؟ ايه الهبل ده؟ تمام؟ طيب حلو. الماضي بقى السحيق ايام ما خوف الله يرحمه جاله بورتال هايبرتنشن كان محتاج ايه انفستيجيشن؟ تمام؟ البلد اللي هنتكلم عليه ده لو جه سؤال ده في الامتحان التحريري ما تقدرش. الانفستيجيشن الامتحان التحريري تخلص قبل تشايلد كلاسيفيكيشن. يعني عند الصفحه الاولانيه. ايوه. الكوليدج بيصلحوا التحريري اللي هم اللي اون ديوتي. التحريري مش داخل فيه معاشات. بس بيقدروا يصلحوا. لا ما هم اللي ما فيهوش معاش اللي هم الاب تو ديت. انما الشفوي ما مضمنوش. ففي التحريري حاجه هتكتب الكلام ده هيقول لك هتروح منين؟ اللي واحد داخل عامل فيه لو انا بطلع ورق انت كده جاب الكلام ده منين؟ الكلام ده كان اخر الستينات. يعني الستينات ده كان في دكتور صغير وقال لنا نشارك ده بقى من تبع التراث والاصاله والعراقه عارف زي ما حضرتك تبع كلام ده ماجستير ولا دكتوراه قريب ممكن عارفين بس انا بقول لك ايه بيعمل ايه بيعمل ايه تشارك سيرتيفيكيشن في كلمه العيال طبعا تشارك ده اسمه الراجل على فكره تمام هو عيل قال له سموه تشارك بتعمل له ايه تشارك خد بارامترز بعدين فيش انفستيجيشن بقى بصراحه سايلنت انفستيجيشن دي بارامتر بيقول لك ايه العيان ده داخل العمليات مين هيخش على الترابيزه ويطلع ومين هيخش على الترابيزه ومش هيطلع يعني دي معموله عشان يقول لك حاجه بتطلع غير دلوقتي تاخد سكه السلامه ولا سكه السلامه ولا سكه يروح ما يرجعش ادي سايلنت انفستيجيشن دي معموله للناس داخل عمليات دي نوت ان انفستيجيشن دي از دان تو اسس سيرجيكال ريسك عشان داخل عمليات كده عندك انا مش تقول لي اقول لك انت دكتور تفتكر حضرتك اخبار ايه تقول لي حضرتك غالبا هتفوق او حضرتك مش هتفوق او حضرتك ان شاء الله هتموت على الترابيزه اه هتقال لك كده خلاص البارامترز اللي خدها ميشيل تشايلد ومستر فرانجلي قال لك خد اول حاجه البيليروبين وعمل التاثير بتاعته تشايلد ايه وبي وسي احنا نورمال البيليروبين عندنا كام المنطقة ايه ايه اثنين ونص اثنين ونص ايه اثنين ونص ده هي تاني ما بيت نايت شو خلاص يبقى اثنين ونص بالليل هو الراجل جاب قال لك واحد هو من بوينت 8 ل 1.2 الراجل كنت خد لك واحد كنت كويس بصي بقى لو البليروبين اقل من ثلاثة انت كويس يعني قريب من كويس تمام طيب من 3 ل 3 ونص او اكتر من 3 سوري انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غلطان انا غ 3 ملي جرام يعني الجون سمال يزيد لو انت قال لي 200 دول نورمال انت شايل دي 3 شايل دي اكتر من 3 سي نمره 2 كتيره في قلبك حلو النورمال بتاعنا 3.5 ل 5 حلو هنا من 3 ل 3.5 وهنا اقل من 3 ملي جرام يعني انت كل شويه قلبك عمال يقل انا مش فاهم ايه النورمال بتاعنا 3.5 ايه ما كده احسن بقى دي ابتدت تقل بقت من 3 ل 3.5 سي بقت اقل من 3 نمره 3 قال لك الاسايتس تشايلد ايه ما عندهمش اسايتس نيجاتيف يعني عندهم intractable ascites not responding to medical اللي كان سببها lympho renal obstruction البرامتر اللي بعديها بتاعت الكيرولوجي child A ما عندهمش حاجة خالص child B يعني كل لك drowsy disturbed sleep apnea and so on تيجي تقول لهم دخلوا بعد كده قبل كده في encephalopathy وايه وكوما البرامتر الاخيرة اللي كان عليها اعتراض الديبريشنال ستيتس لو جه لحضرتك هنا جود وهنا تير وهنا باد دي ما كان عليها كلام قال لك اللي فوق دي كلها بارامترز واضحه ارقام وحاجات احنا عملناها انما تعالى بقى هنا في دي يعني حضرتك عايز تطلع لي الجديد ده تشايلد سي تمام الجديد ده تشايلد سي ما تاخدهم كده لا انت بالنسبه له تشايلد سي فور بالنسبه له هو والايه تشايلد ايه هو كده خد ما هو كده كده كده قال لك العين اللي كده ده منظره كده فور نيوتريشن ستاتس هنا كده خلقت ربنا كده هو كل واحد كده تشايلد ايه وكل واحد كده بس شايف فيه يعني ايه جود نيوتريشن ستاتس وبعد يعني هي بالاحجام من امتى كانت بالحجم ده في ناس قد كده وعندهم فيتامين ديفيشنت حالتهم قال لك اما جاب تشايلد عمل موديفايد تشايلد قال لك البارامتر ده بارامتر وحش يشيله ونحط مثلا بارامتر محترم البارامتر المحترم اللي اتحط هو الكونستانت تايم اللي هو نورمال ايكوانت سكند يعني ايه الكونستانت تايم عشان تترجم ليه ساكتين كانوا عارفين طب قلت بقى فورمال ايه بقى الكونستانت تايم بدل ما الناس تعرف ايه الكونستانت تايم انك تقول البروستومبل كونسنتريشن في دم حضرتك 100% وده نورمال the time needed for clot formation في المعمل is 12 seconds يبقى البروستومبل تايم 12 seconds equal to البروستومبل كونسنتريشن 100% يعني هو ده يا دكتور البروستومبل لا تفتكر زمان وهتاخد السنه دي انت هتاخد مع شريف ولا عامه في البطن في الهيماتولوجي الانترنسك باثوي والاكسترنسك باثوي البروستومبل اتعمل تو اساس ذا اكسترنسك باثوي الاكسترنسك اللي انفولفد فيهم فاكتور 2 و5 و7 و9 الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين اتعمل تو اساس ذا انترنسك باثوي يعني في فاكتور 8 تمام و9 و10 و11 البليدنج تايم والكلوتنج تايم اتعمل للبليدنج يوم البليدنج ثرومبوسيتوبينيا نتكلم على البليدنج تايم تقول لي هيموفيليا ولا كلوتنج تايم يعني بص انا بديك بقى نقطه تو اساس بليدنج فانكشن اديني كلمه واحده بليدنج تايم تو اساس تمام هيموفيليا اللي هو فون بريبراند ديزيز كلوتنج تايم تو اساس اكستنسك باثوي البروستومبين اللي هو البروستومبين تايم كونسنتريشن تو اساس الانتنسك باثوي الاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تيست. الكواجيليشن تيست كتيره داخله في بعضها مش عارف مين بيعمل مين. انا طول عمري كنت بتبات نفسي كده بيتنج تايم بون بريدون ديزيز اند هيموفيليا كلوتنج تايم ده اكسترنسك الخارجيه اكسترنسك تيست 2 و5 و7 و9 مدخلين فيها والثرومبين بتعمل كونسنتريشن ودول فيتامين بي ديبندنت فاكتورز. الانترنسك باس واي على فكره داخل فيها اخر اربعه ودي سهله جدا 8 9 10 11 لا 12 انا اسف اخر خمسه تمام. دول الانترنسك باس واي دي اكتيفيتد بارشال ثرومبوكلاستين تايم الكلام ده شغل بطن بس انت فتحت فيها اوكي. يبقى كلمه النهارده بروسومبين تايم لو البروسومبين كونسنتريشن في دماغ حضرتك 100% تايم نيدد فور كلوت فورميشن كام؟ 12 سكند. طب ايه رايكم؟ عايزين ليفر فيلير البروسومبين كونسنتريشن في دماغهم واطي كل ما البروسومبين كونسنتريشن في دماغ حضرتك يوطى كل ما البروسومبين تايم يحصل له ايه؟ يعلى ده تايم نيدد فور كلوت يعلى. عشان كده قال لك من 12 تمام وبعد كده من 12 ل 16 وبعد كده او سوري من 16 ل 18 على كده مش عندكم شطر واحده 12 ل 16 دي واحده صح من 16 ل 18 و10 من 18 وخدوا دي حطوا تشايلد ايه وهنا بي وهنا يبقى شالوا حاجه ما لهاش معنى اللي هي وحطوا مكانها بارامتر ايه معنى هيقول لك ايه عايزين تشايلد ايه نعمل العمليات دي في جود سيرجيكال تشايلد بي تشايلد سي 50% من الوقت بس 50% هيموتوا على ترابيزه العمليه دي ده ريبور سيرجيكال ايه ايه ممكن ايه ايه عايز كل واحد بالبارامتر دي احمد بيك ده تقول له اا تاشيره كده مستني كل حاجه لو في سؤال يعني هنا في كل الحاجات دي كل واحد يعني كده حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا يعني في كله كله دي كله دي يس يس يعني من هنا لهنا لهنا لهنا وعشان التقسيمه دي كان ليها ارقام وكان ليها سكور من 3 ل 5 من 5 ل 7 من 7 ل 9 وراح نزول واخد رقم بس هي تقسيمه اوبسوليت. اقول لك اوبسوليت ليه؟ ثانيه واحده اتكلم بالعقل انت مش معموله عشان اعرف حضرتك فيجيكال ريسك بتاعك ايه؟ حضرتك هتموت لو اضطريت تشرب قطعه بنزل. انا اقدر اقول لحضرتك النهارده بمنتهى الصراحه 100% من عاملين الكورتال هايبرتنشن مانج تمام فيجيكالي by injection stimulator. There is no surgery for portal hypertension. وطالما no more surgery على مستوى العالم مش 99% 100% بس الكلمه دي ما عادش ليها لازمه. التقسيمه دي كانت معموله تاسست بسيرجيكال ريسك. اذا كانت في ما عادش في سيرجري يبقى التقسيمه مالهاش لازمه. هكتفي بهذا القدر النهارده. اقعدوا بس تقوم تبقى لي اسبوع ما شفتكوش. تركيزكم عارفين.